يا سيدي كلام لا يستحق التسجيل. يا يوسف خير في حاجة؟ أنا نسيت يعني لا دكتور لا ليس لا لهدية دكتور تنفعكم يعني ممكن مش هدية يعني حتى تحط 3 جنيهات ده لسه صدر أنا سأل عنها سأل عنها أول أمس لا لسه أنا هو يعني أنا أراها يعني فيها بعض المعلومة مهمة جدا لا وأهم ما فيها الكتابين اللي هو نعم أنا مجمع من أول الكتاب ده مثلا الله أكبر ده 18 يعني عندي 17 عدد جميل جدا دكتور قلت أجي دكتور هو جبته ولا لا يعني لا لسه حضرتك ماشي دكتور خلاص يعني يعني ده خلاص طب أنت يعني أنت بتحتفظ بيه خليه معاك أنا أنزل أشتري واحد والله أنا أشتري برضه يعني لازم تهديني لا مش هدية دكتور يعني ده رشوة يعني شكرا جزيلا شكرا كريم عليكم السلام والله الله ده كويس لسه طالع النهارده كاتب ايه في الاحكام الشرعيه للتعامل مع شبكه المعلومات الدوليه مصطفى رجب ده بتاع ال بتاع اللي كانوا واخدوه محو الاميه في يوم من الايام تكاثرت الظباء على خراش كما يدري خراش ما يصيب حقيقة هذه المادة تبدو غريبة في الدراسات العليا مادة الكتابة العربية والحقيقة محتوى المادة أنا هكتب بس الأسماء خلونا الأسماء في الآخر لأنه قد حد يكون ما جاء أو حد ولا إيه خلاص مش حد هيجي طالع أصلي يعني طرقته طيب اليوم كم واحد شهر ايه مارس طب احمد سالم عوض سهندار ادريس عمرو شريف زياد نوار أدتية أنديكا محمد فرج أنديا أدتية طيب محمد فرج البيومي أشرف محمد الشحات خالد محمد حسنين شعبان محمد موجود شعبان إنجي أحمد إنجي مين إنجي أهل إنجي دي نفسي أعرف معناها إيه إنما طيب معلش شيماء حامد محمد كامل السيد محمد محمود خليفة عبد الرحمن محمود عبد الرحمن صدام حسين صدام حسين بالمناسبة حصل حاجة غريبة جدا أحد الدارسين من أفغانستان خرج من الامتحان قالوا تعال أنت اسمك الحزب الله هو ده اللي احنا بندور عليه قعدوه في الاسم 13 يوم مع طبعا مع الحرامية وبتاع المخدرات ومع البتاع وبهدلة يعني اللي مجرد ان اسمه حزب الله هنقول ده ايه. يا دكتور معلش، هو احيانا احنا مش متصور ان انا مش عايز اقول ذكاء، ان الذكاء فوق، بس يعني أي معلش ما هو فيها أصل اللي بيعمل كده مين؟ مش واحد متعلم، مخبر ماشي بتاع بتاع بتاع فين انتوا؟ لا دول كانوا مباحث. ها؟ كانوا مباحث. أي مباحث يعني، إنما اللي بدأ بيها احنا هنقول ايه؟ إلى أن المشكلة أنا ما عنديش مانع إن واحد ياخده يعني، بس تخلص الأمور بسرعة. إن أنا ما أنا مش أنا خلاص السلام عليكم، لأنما إنما كنا نقعد 13 يوم وبعدين أيام امتحانات ما دخلش الامتحانات، دي المشكلة. المشكلة إن ما دخلش إلا مادة واحدة، والمادة واحدة امتياز فيه وممتاز عند جميع الأساتذة. ده كلمني أساتذة ليه يعني، أنا بقابلني الوقت بالصدفة بيقول لي مادتك الوحيدة اللي دخلتها وخدت فيها امتياز، وأنا نادرا ما بدي حد امتياز حقيقي، أنا طبعي كده ماشي. إنما ده الأساتذة اتنين قالوا لي ده ممتاز، ف يعني ده تضيع عليه سنة يعني مش مشكلة. فيعني هنقول ايه؟ هي انا خدت امتياز مع حضرتك. نعم انا خدت امتياز مع حضرتك. تخاف ايه؟ خدت امتياز مع حضرتك معايا. ده صعب قوي على فكرة الواحد يبقى امتياز مش عشان حاجة، انما انا لان انا اقرا كل كلمة وبحاسب على كل حاجة في الورق. صدام حسين ده غايب طبعا، نمت الله يرحمه. طيب بونيلا، بونيلا واله بن لاتي مسلمي جي له موجود. طيب عبد الله بن باهيم ابراهيم عمر النائلي لين قاسم السارة يمنى مدحت عماد علي محمد ارجى نصر الله ايمان نبيه شقور عادل احمد زكي محمد بشير محمد قول النهى محمد الهامي عزيزي عبد الباسط عبد الباقي احمد شلبي شفاء شفاء شفاء فوزيه الاب اسمه فوزيه؟ لا حسن. امالك وقتك انت اسمك شفاء فوزيه على طول؟ اسمه مركب يعني، يعني بتدعو لفوزية ان ربنا يشفيه. طب كويس. مجاهد متولي. طب بس فترة يزريني. فترة. طيب فترة فترة. طيب طيب الحقيقة المادة دي لو الأمر بيدي لفرضتها على كل طلاب الجامعات المصرية. ليه؟ لأن أنا أمامي ورقة مش بس زمان، من حوالي أكثر من 30 سنة، يمكن أكيد أكثر من 30، عملت دراسة كده سميتها قراءة في أوراق جامعية، يعني الملاحظات التي أخذها على الطلاب في أوراق الإجابة. وكانت الأخطاء في المملكة صح؟ أنت الأخطاء الإملائية فادحة طبعا، مع الزمن زادت زيادة هائلة. يعني أعطيكم مثال في أوراق اللي أنا شفتها الترم اللي فات ده، بس دي ورقة بتاع الترم اللي فات، أنا بطلت بقى قلت يأست خلاص. مثلا بدأ ما عرفش يكتب بدأ، تبقى الألف وبعدها همزة. القرآن كتبت بعدة أشكال، حاجة تضحك وهنشوف إن سبعة، حد يكتب سبعة ته مفتوحة؟ سبعة ممكن يكون هو فارسي مثلا، إنما أنا أكتب لغة عربية. لما أكتب الفارسية أنا بعرف فارسي شوية، لما درست 3-4 سنين، إنما يعني عايز أقول هو يكتب بالعربية. مثلا يكتب لي يقول لك ولكني لم ألف لكني، وبعدين مثلا أنا بتكلم على الإمنة مش هتكلم في المعلومات، هيبحث هيبحث يعني هنا ابن الأسير ألف سين أسير أسير حساب الجمل يكتبها الجمل الجمل أقدم يكتبها أقدام وقس على هذا الإملاء. فالأخطاء الإملائية تفشت. خطورة دي إيه بقى؟ طبعا هو لها سبب أو أسباب متعددة. ودائما أقول إنه عمرك شفت كتاب إنجليزي فيه خطأ إملائي؟ أبدا. طيب إذن الكتب العربية المفروض تراجع قبل أن تطبع. وأنا أذكر مرة وأنا طالب في سنة أولى كان النحو صعب جدا، جاي من المدارس عادية لقينا كتب بقى ابن عقيل وابن هشام وحاجات بقى اتدهولنا. فرحت للأستاذ أقول له طب مش ألا يمكن إن إحنا نستغنى عن دراسة النحو ونقرأ صح؟ لما أقرأ صح كتير أنا هتكلم صح من غير ما أعرف، ما أعرفش تعرف إيه. نحن المصريين، المصريين تبقى ايه ماليش دعوه، هي كده المصريين في بقى في مصر بقى في في في مثلا في البلاد ما اعرفش ايه، او يعني لو انا اقرا النحو ده لازمته ايه. وكانت استاذه سيده فاضله الله يرحمها الدكتوره سهير انا ما فاكر، قالت لي عايز تعرف قيمه النحو؟ لا مني كانت تهم دائما انها تسكن عشان تسلم في بتتكلم بعد في الاذاعه السكون يعني بتهم. لا قالت لي طيب انا ساقول لك جمله من كلمتين اثنين عشان تعرف قيمه التشكيل. نعم. قالت لي جاء محمود وجاء محمودا، فرقت كبير ما انساهاش دي ابدا. فالان خطأ الإملائي بيستو إيه بقى؟ المادة هنا عندنا المادة دي نصين، نص إملة أنا هاخده ونص تاني محمد بكل محمد حسن ده يجي من اسكندرية يديكوا الخطوط العربية ويهرك أقول له يركز على الخطوط اللي موجودة في المخطوطات، مش لازم اللوحات والديواني والمعرفش والكلام ده. لا الإملاء يترتب عنها خطأ في المعنى. وهدي مثال وتعجبوا وأحيانا بتبقى خطأ فادح. هو هدي مثال لو قلنا واحد يتلائم همزة على ايه؟ السطر. لا في رأي تاني؟ سلام عليكم السلام. طيب 90% من الدارسين يكتبوا يتلائم كده، دي يتلائم يعني يسوق اللؤ يتلؤ يسلائم. إنما يتلائم همزة على السفاء واحد فرق بين واحد يتناسب واحد تاني عمال يلف علي، يعني حاجة تاني معنى تاني خالص. لما نكتب الذين والتانية دي اتنين لام، دي ايه ودي ايه؟ دي الذين ودي اللذين. شوف الإملاء أحيانا يكون خطأ تاني في الإملاء. قرآن شوف بقى الفرق هنا، تعرفوا قيمة الإملاء. الفرق كبير جدا بين الاثنين. لا يعني إذا جت حصلت وقعت من على الألف ما جراش حاجة. لا دي القرآن، عارفين القرآن الهمزة الواحدة دي إيه؟ مثنى قرء، والقرء هي الحيضة. في القرآن ثلاثة قروء. صورتوا بقى فرق حاجة بعيد خالص عن المعنى. قد إيه الإملة تغير المعنى. فهنا بنقول أنا وظيفتي إن أنا أكتب. ما فيش إنسان في الدنيا يكتب لنفسه إلا إذا كان مجنون، ده موضوع تاني. يعني الإنسان عادة يكتب لقارئ، حتى اللي بيألف رواية للأطفال ولا للكبار، اللغة دي تختلف عن دي، دي مليانة صور، دي لغة سهلة، دي ألفاظ معينة، دي حجمها معرفش إيه، تاني إيه، إيه الكلام ده كله. إذن أنا أضع في ذهني القارئ. نعم القرآن أنا بس بتكلم رسم المصحف. أيوة أنا كان قلت أنا أسأل إيه فرق رسم المصحف؟ لا رسم المصحف مختلف تماما عن قواعد الإملاء. أيوة. طب ليه؟ نعم ما بقول لك ليه؟ لأن احنا ورثنا هذا الرسم ولم تحدث أي محاولة لتغييره، وهذا شيء طيب إن احنا التزمنا به، لأن لو بدأنا نكتب القرآن بالإملاء اللي احنا بنكتبها هيفتح الباب لأي تعديلات بعد كده. لا وخصوصا الإملاء ستختلف من المشارقة عن المغاربة عن الشام عن مصر مثلا، شؤون احنا نكتبها همزة عن أبرة هم يكتبوها على اثنين واب مثلا في السنة، فسنختلف. لا سابق أورزيك أقول لك الرسم المصحف بالرسم العثماني ده اللي ورثناه، ألف لام ميم ذلك الكتاب كاف ته ب، وكلنا نقرأها ذلك الكتاب، ما حد بيقرأ الكتب كتاب من غير ألف كده. أحيانا إبراهيم تجيب ألف وأحيانا تجيب من غير ألف، هي كده رسم الإملاء، هو ده رسم المصحف وأي محاولة. ولذلك تلاحظ حاجة اللي يرجع لتاريخ المصحف، لما بدأوا يشكلوا المصحف أما يجدوا الناس بإسلام بدأ ينتشر وناس لا يعرفون العربية يدخلون في الإسلام ويخطئون يلحنون في القرآن فبدأوا يضبطونه، كان ضرورة لربطه. ولذلك يثير الانتباه إنه لو سألت بحضراتكم أي واحد أي سؤال عادي جدا، الكتابة العربية فيها نقط وتشكيل، الباء تحتها نقطة والنون فوقها نقطة، أيهما أهم النقط ولا التشكيل؟ التشكيل. لا النقط، بدليل إن كل الكتب الوقت منقوطة ما فيش تشكيل إلا الكتب اللي لتعليم الأطفال مثل القراءة أو ضبط ما يلتبس على القارئ، إنما لو جبت لك سطر من غير نقط مش هتعرف تقرأ ولا كلمة كويس. إذن أتوقع أن النقط اللي على الحروف المتشابهة اللي تميز الحروف المتشابهة نقطة تحت بها تبقى به نقطة فوقها تبقى نون، أتوقع أن دي قبل التشكيل أنا محتاجها أول. الذي حدث في الكتابة العربية عكس كده تماما، أن التشكيل هو الذي وجد أولا. تقول لي إزاي؟ لأن المسألة كلها كان المصحف والناس حافظين، اللي حافظ يغلط في التشكيل زي التلميذ راح المدرسة ويقرأ مع العيال ويجي يشكل غلط، انما يقرا اذا جاء هيقرا جاء، مش هيقرا ممكن يقرا جاء يمكن يقرا ان عمره يقرا خاء ولا حاء قبل، هو يجي يقرا انما هيخطئ في التشكيل، مصر نصر يقول نصر الله يقول الله بالشكل ده. اذا لما كانوا بيعتمدوا على الحفظ ما كانش فيه مشكله، لما قل الحفظ بداوا يقروا يقول الله ان جاءكم فاسق بنبأ ادي فتبينوا ولا فتثبتوا ولا فتشوا ولا تتقرى ازاي. لما قل الاعتماد على الحفظ وزاد الاعتماد بدأوا يميزون الحروف المتشابهة، وذلك علامات الإعرابية وجدت في الكتاب العربية أول، ولما جوا يحطوا علامات الإعرابية قالوا نحط ايه، قالوا نقطة، لأن نقطة لا معنى لها، قالوا الضمة دي ممكن تبقى واو يعني لسه كأنها واو كلمة في لا حط نقط. وبعد أن خليل بن أحمد مغير علامات الإعرابية وحط الفتحة وكسر الضمة تحرجوا من وضعها في المصحف، وزيك تلاقيها موجودة في المصاحف مش موجودة في الكتب العادية، النقط موجودة التاني يشكل بالضمة والفتحة والكسر، إنها في المصحف لا بالنقطة، والنقطة بلون أحمر أو لون مخالف، حتى لما جم الأول نقطة لون أحمر على أواخر الكلمات الإعراب. طيب لما جوا بقى قل الاعتماد على الحفظ وزاد الاعتماد على النص المكتوب، كان لازم يعرف بقى يميز الحروف المتشابهة، قالوا طب هنميز الحروف بسبب إيه؟ طب عندك الباء والتاء والسه والنون والياء شبه بعض كويس، فقالوا ايه نحط نقطة، ما كانش نقطة فوق نقطة زين فوق نقطة تاع نقطة زين تاع ثلاثة فوق ثلاثة تاع بالشكل ده. هنا لما قالوا طيب لما ننقط أجيب لون ثالث ولا بنفس لون؟ أنا مع بعحين بكلم بالعامية معلش هحاول أن أتكلم بالفصحى عشان الأخوان. لما بدأوا ينقطون لأنه خارج الموضوع بس إنما استعراض استطراد يعني، لما بدأوا ينقطون قالوا إن نقطة الحرف جزء منه فيبقى بنفس لون الكتاب، الباء لا تكون باء إذا كانت نقطة تحتها، الباء التاء لا تكون تاء إذا كان نقطتين فوق. إذن الذي أريد أن أقوله إنه الرسم المصحف ده رسم حالة خاصة ويجب أن نحافظ عليه وألا نسمح بأي محاولة، ولذلك من لطف ربنا بينا نحن احنا غلابه تعبانين، انه اللغه القران هو اللي حافظه، هو اللي حافظه. وجميع محاولات تطوير اللغه العربيه فشلت، جميع محاولات تطوير، يعني لانه خلاص، لان هو ربنا تكفل بحفظ القران، وطول ما القران محفوظ هيبقى في لغه عربيه باختصار شديد. هنا بقول انه الإملاء إذن خطورتها في أنها إيه؟ تغير المعنى. لو كتبتها غلط جسما إملائيا غلط تغير المعنى. الشيء الثاني أنه تغير المعنى، مثلا إحنا عندنا في حاجة اسمها يقولك الياء الشامية. إحنا في نحن في مصر هنا نهمل الياء، الياء المتطرفة بالذات اللي في الآخر، بيسموها الياء الشامية. لما اكتب دي ودي تجارة تجارية على وعلي، على وعلي اذكر ازاي على طبقات ازاي على طبقات الحنابلة المين يا مولانا؟ ابن ابي يعلى ولا يعلي؟ يعلى. يبقى ما حطش نقط تحت دي ابدا. شوف قد ايه الرسم الاملائي بيخلينا اقطع صح او غلط. ابن ابي يعلى يبقى ما حطش يعلى. في الى يبقى من غيرها. صلى الله عليه وسلم صلى من غير نقط، لان لو كتب صلى كده يبقى صلي، لا صلى لازم النقط دي تتشال. فهنا إذن الإملاء يغير النطق، يغير النطق وقد يغير المعنى. كويس. أيضا يبقى أول حاجة إن أهمية الإملاء في أن أقرأ قراءة صحيحة وأفهم المراد من الكلمة، لأن الرسم الإملائي الخلل فيها أو الخطأ فيها ينتج عنه خطأ في الفهم، ودي أخطر حاجة. الشيء الثاني إنه دي أهمية الإملاء. الإملاء العربي من أصعب اللغة العربية، من أصعب اللغات في إملاء. ليه؟ قلنا ونحن طلبة في المدارس يعلمونا الحروف الإنجليزية، الحروف اللاتينية، ويجوا لما نكبر شوية يقول لك سبك الحروف في بعضها. أنا بعد ما كبرت كده قلت كانوا بيعلمونا التشبيك ليه؟ كانش له لازم، لأن ما فيش كلام إنجليزي مشبك فطوة، ده المطبوع كله مفكر. فكان كثير لازم يقعدوا يتعبوا الناس ويتعبونا في الحاجة دي مثلا. إذن الحروف الأجنبية مفككة، ما فيش مشكلة، حرف اللي في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة. إحنا عندنا حرف في أول الكلمة غير وسط الكلمة غير آخر. خد العين، العين في أول الكلمة كده كده، في وسطها كده، في آخرها كده، مش كده؟ الحرف الواحد شكله بيتغير. السين الحروف بيقول لك بغير عراقه، وفي يعني ايه الحرف المعقف والمعرق. الحروف العربيه في حاجه اسمها معقف ومعرق. المعقف اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك ده الكلب عمره ما يتعوج، ما اعرفش ايه اللي معقف، يعني ايه معوق، مش كده؟ يبقى الحرف اللي معوق يبقى ده معقف، زي الجيم، الحاء، العين، ده المعقف. طب المعرق، المعرق اللي هو كامل، المحلة اللي في آخر السين، السين دي، الشين، الصاد، الضاد. ولذلك تقول لك لما جاء الخليل بن أحمد وضع علامة الشدة قال لك هي رأس شين صغيرة بغير عراقة، يعني الشين اهي بس من غير دي العراقة اللي هي الحلة اللي في الآخر دي. هتقول لي ده هي رأس سين مش شين، هقول لك ما هو كانت السين زي الشين تمام وقتها، يعني قصد الحرف السين كانت تكتب زي سين وشين واحد. هنا إذن الحروف العربية، الحرف العربي أولا زي ما بقول يختلف في في أول الكلمة غير في وسط الكلمة غير في آخر الكلمة. فدي برضو من الحاجات اللي هي في العراقة واللي هي التعريق والتعقيف. تعقيف يبقى ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان عندي في الاملاء العربي في الانجليزي طبعا حرف واحد في الاول في الاخر كابيتال في الاول ولا بتاع ما وتقال كابيتال بتساوي الاصول تمام او حاجات بسيطه او ومفيش كابيتال اللي في اول الجمله بس كان اسم عالم حاجات مقدمة ماشي. لا احنا عندنا لا احنا عندنا الحرف قد يتغير من اول الكلمه في اول الكلمه نفس الحرف في اول الكلمه غير في وسطها في اخرها. الحاجه الثانيه ان في حروف تتصل بما قبلها وبما بعدها وحروف تتصل بما قبلها بس. يعني مثلا العين يتصل باللي قبله واللي بعد بعدها الباء يتصل بالباء وبال. طب تعالى في الدال الدال ينفع تتصل بعدها ما ينفع الراء ما ينفع لا ينفع. هي الحرف حروف تتصل بما قبلها وبما بعدها وحروف لا تتصل بما بعدها وانما تكفي بس تتصل بما قبلها زي الالف الالف تتصل بما قبله ولا تتصل بما بعد مثلا الراء تتصل بما قبلها ازاي بالشكل ده. فهنا ده برضو مشكلة تانية ان الحرف ملوش شكل مش مفرط زي الانجليزي هيفضل في اول ابتدائي زي. ولذلك كنا ونحن في ابتدائي اول كلمتين اتعلمناهم كان زمان لما كان التعليم لسه في العصور الوسطى المتأخرة لما كنت انا في ابتدائي كان اول كلمتين زرع وزنة. فطبعا كانوا بعض الناس يقول لك اصل احنا مجتمع زراعي. لا ده هي مش كده ده هو زرع وزنة لان الكلمتين هاتين الكلمتين عمرهم ما هيشبكوا ببعض هيفضلوا طلعوا وزنة بزرع مفرطين. فبيديني بيديني كلمتين كلمتين هيفضلوا كده طول ما انا لان لو قال لي علمة العين هتتغير ولا ما تقول مما هتتغير لا وزنة وزرع هيفضلوا هذه الحروف الثلاثة مفرطة ولن تلتقي ابدا في اي مرحلة من مراحل الكتاب بعد كده كويس. إذن أنا عندي الحروف زي ما بقول حروف تتصل بما قبلها وبما بعدها وحروف تتصل بما قبلها بس ولا تتصل بما بعدها. عندي حروف تنطق ولا تكتب وحروف تكتب ولا تنطق مش كده. هذا ها ما بكتبش هي ألف ذلك زال ولام كاف على طول ذلك هذا هذا ان هي ده هي في بقى في الف هنا اهو بنطقها ولا اكتب حرف كتبوا وهو الجماعه بعدها الف. امتى حرف يكتب ولا ينطق به وحرف يكتب ولا ينطق به يكتب اكتبه شوف مره يتنطق وما يتكتبش. يعني هذا خل بقى فناخد بقى هذا من هو يعني تحتها كلمة تانية شوفوا كلمة هنا في ألف هنا هو مش كده ولا ايه. طيب تعالوا شوف كلمة زي أولئك هذه الواو لا تنطق واللام بعدها ألف تنطق ولا تكتب. يعني أولئك فيها الظاهرتين حرف ينطق ولا يكتب وحرف يكتب ولا ينطق. برضو صعوبة في الكتاب وزيك اللي بتعلم الكتابة صعبة لغير عرب صعب تعليم حتى اللغة عندنا اللغة العربية في المدارس لا يقل صعوبة عن تعليم اللغة الإنجليزية. وزيك بعض المدارس اللي جايبين مدرسين اللغات يقول لك انا جايب مدرس والمستشفيات هجا سندو جايب لنا تمريض ما اعرفش من انجلترا. ايوه انت جاي من انجلترا كان بيشتغل ايه؟ ممكن قاعد بيلمع الاسانسيرات ماسك بتاع مساحه وقاعد بيشوف شو عمال يعمل في الاسانسير. هو كل اللي جاي من انجلترا بيعرف انجليزي او بيعرف تمريض او كل اللي جاي من انجلترا من لندن نفسها يدرس انجليزي؟ طب ما احنا كلنا مصريين بنتكلم عربي احنا بنعرف لغه عربيه. لا يعني هل كل عربي يعرف لغة عربية؟ لا كونه عربي ده موضوع كونه انجليزي يعرف لغة الحياة اليومية ليس شرطا. مدارس لغات احدى المستشفيات تضحكوا عليهم شوية جايبينهم من بنجلاديش وما نعرفش ايه والكلام ده وجاي تقول لي جايين من بتوع تمريض دول ممكن خادمات هناك انت بتشتغل هتضحك علينا ولا ايه؟ هتقول لي جاي مدرسات من مدرسين من باكستان ولا من الهند ولا بتشتغل ايه اصلا؟ هو ده مدرس على دماغي من فوق إنما قد لا يكون يعني إنما منظرة بقى ده مدرسين أجانب مدرسين إنجليز إنجليز ما مشكلة كبيرة. فالذي أريد أن أقوله إن هنا حروف تكتب ولا تنطق وحروف تنطق ولا تكتب. مثلا مئة بنكتب مئة كده الألف دي ما بتنطقها صحيح ممكن تكتب كده مئة الألف اللي بالألف ده اللي ماشي مش الأقوى الأشهر يعني. فإذا دي برضو أحد الحروف اللي تكتب ولا تنطق وحروف تنطق ولا تكتب. طيب عندنا أيضا في الإملة حاجة برضو من الحروف التي لا تنطق اللام الشمسية بتاع آل بيقولوا فيه آل الشمسية وآل القمرية حتى بيعلموها للترم زي كده القمر نطقت اللام إنما الشمس ما نطقتش اللام ما قلتش الشمس بقول الشمس اللام ده مرتها في الشين اللام الشمسية واللام القمرية فبرضو دي متصلة بالكتابة. همزة الوصل وهمزة القطع عندنا في خطأ شائع جدا يقول لك اقتصاد يحط لها همزة تحت الألف اقتصاد اجتماع يحط لها همزة تحت الألف دي لازم تتشال. طيب القاعدة ايه؟ على فكرة اللغة مش ألغاز اللغة تواضع واصطلاح. وبعدين الخليل بن أحمد لما رتب حتى ترتيب صوتي ولا أول حرف العين أو هو الهمزة وبعدين الألف الهمزة دي حرف غير واضح وغير مستقر مرة على ألف ومرة على واو ومرة على نبرة ومرة على الأرض ولا بلاش في الحرف اللي بعده العين. طب بعد العين قال لك ها العه ما فيش عه ليه؟ قالوا له قرب المخرج المخرج قريب من بعض ما ينفعش صعب أوي. ولذلك لما تقول لك كلمني تكلم فعل ماض والفعل مستتر هو تقديره هو والياء مفعول به طب والنون النون ايه ما هم سموه قال لك نون أعس لا استطيع ان انطق او كلمي ما ينفعش فقال سموها نون الوقايه لكي يستطيع ان ينطقها. والغريب ان هذه النون موجوده في اللغه الانجليزيه ان اي بوك وان ايروبلين اما يكون حرف اوله ايه او ايه يحط له الان عشان يعرف ينطقها يعني حتى في العربي يسموها نون الوقايه من النون يعني ما انا اعرفش ليه هي حطها كده انما ايش معنى النون هنا ونون هناك يمكن انما هي النون هذه تعلم تبقى ايه قال لك تعال لكي استطيع ان انطقها لان لا استطيع ان اقول اكلمها هي صعبه فقال كلمني فغلط فمش هنا بقول انه هنا عندي الهمزه بقى همزه الوصل والقطع في حاجه يعني دي لازم ننطق الكلمه والله إن كانت الكلمة الهمزة ثابتة على طول تبقى قطع لازم تتكتب إن كانت تتاكل في بوسط الكلام تضيع يبقى همزة وصل. طب أعمل إيه؟ اقتصاد لاحظوا إن الهمزة في الأول بتنطق 100% أم أو الأم سلف ألف هي أم الأم كويس؟ طب اجتهاد هتقول الاجتهاد ما قلتش الاجتهاد ما قلتش الاقتصاد الاقتصاد في بينطق كده ولا لا ده هو النطق بتكلم النطق الصحيح بتقول الاجتهاد الاقتصاد بانما نقول ايه الاوضاع اوضاع اوضاع هي بحط عليها الهمز طب دخلها لكي تعرف الهمز الهمز الوصل والقطع دخلها في جمله وانطق بس مش هنقعد نقول لك اصل دي تبقى ايه وامتى تبقى ايه وامتى تبقى قطع لا دخلها في جمله وانطقها. ان نطقت الهمزه لو جت الهمزه اللي في الاول بالذات لما كان على الهمزه اللي في الهمزه التي في اول الكلمه تنطق في جميع الاحوال ما عندهاش حرف ساكن في الاول ما عندهاش حرف ثالث زي الانجليزي الاس مثلا فلا ما عندناش حرف سالنت لا عندنا حرف لازم ياخد حركه شكل. فهنا عندنا الكلمة أما تبدأ بهمزة لابد أن تنطق الهمزة أمم بالضمة عليها همزة عليها واو ضمة أمم إن إيه انتصار أم أمانة، همزة عليها فتحة أمانة. طيب أمانة الهمزة دي تتكتب ولا ما تتكتبش؟ أنا قطعتها في جميع حالات، أنا قطعتها في الأول عشان أعرف تتكتب ولا تتكتبش، دخلها في جملة ما عرفتش دخلها في جملة، حط عليها ال في الأول. أمانة تقول الأمانة ولا الأمانة؟ يبقى تفضل قاطع، تبقى تتكتب، يبقى أمانة تتكتب لو في أولها تتكتب، لو في وسط الكلمة تتكتب، إنما انتصار لا تتكتب في أول الكلمة ولا تتكتب في وسط، لأنه لأنها همزة قطع، همزة وسط الانتصار، الانتصار الاهتمام. بقول اهتمام أنا أنطقها ولكني لا أكتبها، لأن لو وضعتها في جملة هقول عند الاهتمام بالموضوع الفلان، أرجو يعني أرجو من سيادتكم الاهتمام بالموضوع الفلان، قلت الاهتمام مش قلت الاهتمام. كويس. الجيش ده يسعى إلى الانتصار في المعركة، أو يبذل يعد عدته حتى يحقق الانتصار. أنا بقول انتصار، إنما ساعة بقول يحقق الانتصار بقت اتكلت الهمزة. فإذا اتكلت الهمزة في النطق بيسموها همزة وصل، وما تتكتبش في جميع حال الأهوال، مع أننا بنطقها، إنما إذا كانت مش هتتاكل أكتبها في جميع الأحوال. أمم لازم أكتب الهمزة، أب لازم أكتب الهمزة، لازم. ما تقولش لب، تقول الأب، الأب حطتها في كان الأب قلتها، فضلت الهمزة موجودة في جميع الأحوال. يبقى إذن همزة الوصل دي بتيجي على فكرة في الأسماء وفي الأفعال، وهنشوف أمثلة بقى. أنا عندي من الأسماء مثلا بدأ، مش عاوزكم نقول في اسم كذا واسم كذا لا، وفي المصادر لا، أنا هنقول في أسماء وأفعال. لما نيجي نقول مثلا ابن، كان ابن الوليد ولا كان ابن الوليد، كان ابن الوليد كتبت رسالة لابن فلان، هو ابن فابن هنا مثلا اثنان، بقول اثنان كان الاثنان، التكلس الهمز، اقتصاد اجتماع، قال التعريف، قال الكتاب، بقول انما ما اكتبهاش على همزه ابدا. وعلى فكره ناس كتير قوي يقولوا همزه على الكتاب، القران يحط همزه على الالف، لا دي همزه، دي همزه وصل، دي كتاب. امرؤ كان امرؤ او امرؤا ايا كانت حسب السياق في وضعها في الجمله، امرؤ بقول امرؤ، هتضم على الالف عليها همزه ايه، انما دي كتبش همزه. كان امرؤ القيس، بقول امرؤ القيس، انما ساعه ما اقول كان امرؤ القيس ما اقولش كان امرؤ القيس، كان امرؤ القيس انطقها. اذا اتكلت في النطق يبقى على طول وصل. دكتور معلش نعم، سؤال سريع، هو بالنسبه للتنسيق او الضبط بعد كده، انا لما بكتب همزه الوصل ما بحطش عليها همزه في الكتابه، لكن طبعا همزه الوصل بيختلف نطقها على حسب اللي قبلها واللي بعدها وعلى حسب الكلمه نفسها، يعني امرؤ بتتنطق بالهمز بالضم وغيره. السؤال مش الوصل بقى هنا، انا بكلم امرؤ هنا بكلم الهمزه الاولانيه اللي على الالف، أنا فاهم. انما الاولانيه دي انت بتتكلم على الهمزه، لا الهمزه المتوسطه، لا همزه الوصل بتاع الالف امرؤ، بتاع الالف بتاع امرؤ. طيب مضمومه بحيث عشان اللي قبلها واللي بعدها وغير لا، ممكن تبقى مكسوره، تبقى مكسوره ما ده ومفتوحه ده كلامي بقى. هل في في الضبط في التشكيل هل ممكن اشكل الالف الالف الوصل؟ لا بتشكل عشان ده اللي على السكون، اصل اللي بعدها ساكن، كان امرؤ القيس، كان هتحط ايه على الالف؟ احط عليها مثلا، انت هتحط على الميم سكون، هتحط على دي ايه؟ احط عليها ضمه مثلا عشان اقول اللي هينطق ان دي اتنطق بالضمه، ما تقولش كان امرئ، يعني كان ما تكسرش الالف، لا هو مش كسر، لأن الهمزة بتاع عمره هيجي على عليها واو في الآخر مش هنتها مش هنتها الهمزة أيوة سلمت على امرئ القيس مثلا سلمت على امرئ القيس أيوة أنت بتتكلم عن تنطق الهمزة أنا بتكلم عن الهمزة الأولى أنا بتكلم عن الهمزة الأولى مش الأخيرة أنا بتكلم عن الهمزة الأولى ولا كده ولذلك الخليل بن أحمد قالوا إن من الأشياء التي وضعها هو الخليل وجد هنا في الحتة دي وجد الفتحة والضمة وكسر في المصحف أما أبو الأسود قال لهم خذوا مصحف واكتبوا بلون المداد وإذا أفتحوا فمي دعوا نقطة فوق الحرف أضموا دعوا على يمينه إذا أكسر دعوا تحته وإن أردت أن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين كويس؟ قالوا الخليل لما جاء بعد سنة الخليل مات 175 قالوا أضاف إلى هذه الفتحة والضمة والكسرة إيه؟ أضاف علامة الصلة والشدة قالوا رأس الشين قالوا الصلة حتى صد صغير فأنت لو عايز تحط صد صغير علامة الصلة وقالوا دي وضعها الخليل نحن قالوا رأسه صاد صغير علامة الصلة والشدة رأسه شين صغير والسكون قالوا دي جوف السكون واختلف وقالوا ترى السكون الخمسة دي ايه قالوا هي رم... ناس قالوا هي رمز الصفر عند الهنود الزيرو وناس قالوا لا ده هي كلمة جسم أول حرف الجيم بغير عراق الجيم هي قالوا هي رأس الجيم وناس قالوا ده هي جزمة ده هي الميم بغير عراقة ده هي الدائرة بتاعت الميم كلام كتير مش عايزين نسكن فيه يعني إنما العلامة دي إيه السكون يعني عايز أقول إن لما اللي جاب الكلام الصلة علامة الصلة فأنت عايز أحط علامة الصلة طيب يتعلق بالجزم بقى لو الكلمة موصولة لو الكلمة المجزومة موصولة بما قبلها طبعا مش هتجزم لأن ما عندناش حرف جزم هل ممكن أضم يعني لم يعني مثلا لم أقابل الأستاذ خلاص اللام هنا المفروض تبقى مجزوم لا أنت بتكلم عن همزة خلينا في الأهل لا خلصنا الهمزة ماشي همزة هتحط عليها همزة صدق طيب لا هنا عوض همزة قطع همزة الوصلة تتحط هنا أقابل مهما قلت لا دكتور أقابل سأقابل لم أقابل كلها في الألف موجودة بتتنطق نعم لا أنا في الموضوع ده بتكلم على الجزم بقى على لم أقابل اللام المفروض تكون مجزومة لكن لما جاب عليها الأستاذ هتبقى لم أقابل الأستاذ هل أحط تحتها كسرة؟ لا ده الكلام ده في المصحف ممكن تعمل موجود في المصحف كلام عشان أقرأ أيوة لا عشان ده قراءة إنما لا في اللي احنا بنتكلم على القواعد القواعد أحط القواعد تحط السكون بس ماليش دعوة باللي هينطق أنت بتفكرني بحاجة طريفة زمان في أول حياتي الوظيفية اشتغلت مدرس وجاء عيد الأم فكتبت قطعة كده كم سطر عن الأم عيد الأم يعني الأم حياتي وجاء المفتش الطالب بينقل مع الصبورة مثلا واسأله على القطعة أسئلة مثلا تام فجاء المفتش بص لأني الولد تلميذ يعني كاتب في كراسة الهمزة بتاع الأم تحت الألف لأني شاطبها قال لي يا أستاذ أنت شاطب الهمزة قلت له أنا شاطبها وكاتب فوق شاطبها تحت الألف وكاتبها فوق عشان ما يشوفش الشط يشوف الكتاب تعرف قال لي إيه؟ قال لي لكن في قراءة ورش إمهاتكم قلت له نعم أنت عايزني التلميذ الصغير ده أقول له ورش مش عاوز يعني إحنا خلينا ناخد القاعدة المصحف ده هو وضع خاص ما انساهاش قبل حكايه يعني انا في اللغه العربيه في لا في التشكيل قابل سكون على اللام على طول يعني في الاملاء في لا النطق ده موضوع ثاني راعي النطق لا طبعا راعي قواعد اللغه ده النطق ده راعي ايه في وزن الشعر في حركه وسكون وحركه وسكون شرطه ودايره وشرطه ودايره والكلام ده العروض علم العروض الكلام ده ممكن تراعي النطق بس تمام الشمس اش الف يعني حركه سكون حركه يعني عشان اوزان الشعر انما في الرسم الاملاء في التشكيل لا سكون سكون فهنا اقول انه مثلا اجتماع ابتسام انتظار كل ده اسماء استقلال استحسان كويس في الافعال برضو تيجي همزه وصل مثلا زي اجتهد خلي بالك اجتهد التلميذ قد اجتهد في دروسه رايته قد اجتهد فاجتهد هتيجي اجتمع عندما اجتمع المجلس او عندما اجتمع ما اعرفش ايه اي المجموعه دي استخرج مثلا انصرف انشغل كل دافع ماض. هنا بقى ايضا فعل الامر احيانا بتبقى همزه وسط مش قطع. اما تقول له اجتهد ايه اجتهد ده فعل امر. خلي بالك اجتهد غير اجتهد. شوف بقى الهمزه تفرق المعنى تماما. لو حطيت فوقها الف فوقها الالف همزه يبقى اجتهد. انما لو شلت الهمزه يبقى اجتهد فعل امر. شوف الهمزه وضعها غير المعنى حولها من فعل مضارع الى فعل امر. اجتهد اكتب اكتب غير اكتب حطيت على همزه. اضبط اضبط ما تحته خط بتقول له اضبط ما بتحطش تحت همزه تحت الف همزه ابدا. استخرج من الجمله دي الافعال واستخرج الاسماء استخرج الاعلام استخرج اي. فهنا هنا افعال هنا بقول انا انطقها ايه اكتب ولا استخرج. ان قلت اكتب ساكتب برضو هتفضل الالف يبقى عليها عليها عليها الهمزه. انما استخرج هو ما انا بنطقها ايه اهي. انما سوف سوف استخرج يبقى استخرج تفضل عليها الهمزه. انما لما اقول له استخرج قلت له استخرج الافعال قلت له استخرج هنا فعل الامر يبقى الهمزه تتشال. يبقى الهمزه دي همزه وصل. لاحظ ان احنا بنتكلم الهمزه اللي في اول كلمه اول حرف في الكلمه الف. الهمزه دي هتبقى ازاي؟ وعلى فكره الهمزه في اول الكلمه دايما على الف مضمومه مكسوره مرفوعه مفتوحه على الف على طول. في وسط الكلمه ده وضع تاني ان في اول الكلمه الهمزه في جميع حركاتها الحركات الاعرابيه اللي تاخدها برضو تكتب على الف سواء كانت مضمومه او مرفوعه او منصوبه. همزه القطع برضو بتيجي في الاسماء وفي الافعال. في اسماء فيها همزه قطع زي اب اخ ام ده في الحرف في الالف يعني في الالف المفتوحه. في المكسوره اهمال الاهمال ما تقولش الاهمال يعني. انما عندما يزيد عندما تقول عندما يزيد الاهمال ولا عندما يزيد الاهمال اللي يبقى الاهمال يبقى تفضل الهمزه عندما يزيد. اهمال اعاده عند اعاده السؤال هكتب ما قلتش عند ما اكلتش الهمزه لا اعاده بنطقها. انما لما اكتبها في جمله اقول عند اعاده السؤال عند إعادة الإجابة. إنسان كان الإنسان في الماضي إنسان كلمة إنسان في وسط الجملة تفضل ألف الإنسان عليها همزة يبقى لازم أحط الهمزة تحت الألف. إحنا عندنا بالنسبة للتشكيل بقى لما أنت أثرت التشكيل جماعة المغاربة إحنا نحط الهمزة تحت الألف مش كده المكسور. هم يحطوا الهمزة فوق الألف وحطه تحتها قصر عشان يعني كده ممكن الاقي اسم كتاب الاملاء مثلا الهمزه مكتوبه فوق. ما برضه في املاء احنا عندنا واحد مؤلف بيكتب في كتب المراجع اسمه عزه حسن. عزه حسن عندنا عزه ده اسم واحده مش واحد وبيكتبها التاء المربوطه. احنا عندنا العزه بالتاء المفتوحه والتاء المفتوحه دي عندنا في مصر كلها كل الاسم اللي فيه تاء مفتوحه في اخره تركي على طول خدها قاعده. عزة عفة عصمة خيرت كل ده دي أسماء تركية جات مصر زي ما نقول إيه مهندس خانة كتب خانة برضه زي صفرجي وعربجي حلوجي طعمجي الجيم يعني صانع الحلوى صانع الطعمية صانع بتاع دي برضه جات من أيام الأتراك يعني الجيم الياء أو الخانة خانة معنى مكان مكان مهندس خانة مكان الكتب شفا خانة شفاء خانة مكان الشفاء أجزة خانة مكان الأدوية بالشكل ده. فإنما خيرت التاء المفتوحة دي إنها في الشام يكتب عزة عزة حسن فاء والقاف نعم والقاف. القاف نقطة واحدة وعندنا نقطة مش ده في النطق ده حاجة ثانية كمان ده في النطق. يعني أنا فاكر كنا في إحدى الدول العربية أنا أستاذ إعلان كده ساعات بيقبن فده بالقاف ده الخليج دخل لأنه هو يريد أن ينطقها جيم وليس في اللغة العربية جيم لو كتبها جيم احنا بنسميها جيم المصريه، لو كتبها جيم هيقطعها بيش بين، لا هو عاوز يقطعها اذا ما تقول انا قلت تكتبها قاف قلت وتنتهى قلت، فهو يريدك ان تنطقها نطقا صحيحا. في الرسم الاملائي مختلف، في مصر نكتب بيج بين، في مصر نكتب ساعات اوميجا بالجيم والالف، لان ننطق الجيم بيسموها الجيم المصريه او الجيم القاهريه، ليس في اللغه العربيه جيم على فكره، هم المصريين بس هم اللي. انما بره يكتب اوميجا، اوميجا اللي كان ينطقها اوميجا، ان لو كتبها جيم هينطقها اوميجا، فهو مش عاوز ينطقها، عاوز ينطقها اوميجا، هو عايزها اوميجا زي ما اقول انا قلت، انا قلت قلت فهنا انا كنت قريت في مقدمه الصحيحي، مش فاكر مين اللي كان مقدم الشيء طبعا تبع الذخائر، ان الجيم القاهريه ديت هي مش فصحى لكن فصيحه، يعني هي ديت جيم القبيله اللي نزلت القاهره مع عمرو بن العاص وكان اصلها في اليمن، وحتى الان اليمن برضو بينطقوا الجيم جيم زينا، فهل والبس الجيم الفصحى اللي هي الجيم القرشيه على فكره اليمن ربما يكون هو الشعب الوحيد العربي اللي ينطق القاف قاف لغايه الوقت. قلت حق، يقول لك حق الجهال اللاعب الاطفال دي، يقول لك حق ينطق القاف، احنا يا اما ينطقها جيم يا اما ينطقها همزه، انا اقول لك قل قلت، واحد يقول لك انا قلت القاف، يعني قلت القاف دي قلته، بعضنا ينطقها جيم في الصعيد مثلا وفي وجه بحر ينطقها همزه، انا قلت قلت ما قلتش قلت، انما انا سمعتهم في اليمن قاف قاف قاف، والمغاربه برضه بينطقوا قاف قاف قاف قاف قاف فعلا. قرى محافظه كفر الشيخ خصوصا عندنا برضه في البرولز بينطقوا قاف، ايوه بينطقوا قاف قاف قاف قاف بقول لك في اليمن بينطقوا قاف واضحه تماما، ويهملون الهمزه تعالى صور في الكتابه في الصعيد الطاقه الماء الماء، ولما يكتب رساله يكتبها كده ويكمل كده، احنا نكمل عكس يعني انه كل واحد كل شعب له طريقته في الكتاب، وسلو الشعب ده. فهنا لما اقول همزه القطع بقى في الافعال، اكتب العب اهرب امشي ايا كان، اجلس اقف، فكل دي كلها، اسافر اختار، فهنا الهمزه ده فعل مضارع. احيانا يجي همزه القطع فعل امر، اسرع أسرع، لاحظ أكمل، لاحظ أن أنا قلت إيه أكتب من غير همز، ما هو أمره فعل أمره، فحين فعل يحكمها إيه، يحكمها أنت بتنطقها إزاي، يعني مش عايزين نقعد نحط قواعد. تعرف في الكتابة العربية أقول لك إيه، في قواعد للمد في الكتابة، المد في الكتابة، مثلا يقول لك أنا لا أريد أن أمد الحمد مثلا، ممكن أمد كده مدت الميم، مدت الحاف، مدت الميم الثانية، ميم حاف ميم ده، أنا مدت الحاف الأول، مدت مرة مدت الحاف الثاني، مرة مدت الحاف الثالث. في الكتابة العربية اللي تسمعونكم في كتاب في الكتب التراث عندنا، لك لا ده في قواعد، المد في أي كلام، ده المد دي مع إن تلاحظ حاجة، الميم هنا اتمدت شكلها حلو، الميم هنا شكلها مش حلو، ما انها ميم، اذا المبدأ ليس لا نستطيع ان نحكم قاعدة ان الميم لا تمد، لا الميم تمد، يقول لك تمد بس اذا جاءت في الاول لا تمد مثلا، احد يحط قواعد، الحرف ده والحرف ده ما تمدها في الاول، ودي تمدها في الوسط، ودي لو جت في الاخر تعمل، انا مش عايز، انا اقول إن انسى ده كله وانظر ناحية الجمالية، أنهي اللي شكلها أحلى هنا، يبقى أنهي أحلى في الثلاثة دول آخر واحد واضح. فهي المسألة هم إنما هم حاولوا يستنبطوا قواعد للمد عشان اللي مش عارف يبقى يطبقها، زي تماما كما كانوا ينطقون الفصحى، وبعدين لما بدأت أمم أخرى لا يعرفون العربية بدأوا يقاعدوا اللغة، يقاعدوها بنفس المعنى، كانت واقفة وقالوها اقعدي، لا يقاعدوها يعني يستنبطون منها القواعد، وقدوا ان الفعل مرفوع والمفعول منصوب والمجرور ما عرفش ايه والصفه تتبع المنصوب والكلام ده، اذا المساله كلها استنباط، فهم شافوا الحاجات دي وحاولوا يستنبطوا قواعد. انا لا اريد ان ادخل في حته استنباط قواعد، لما اقول لا خلينا نحكم ان انطق الكلمه، اذا نطقت الهمزه في جميع الاحوال يبقى تكتب، تكتب في الأول تكتب في الوسط، هي في الأول تنطق في جميع الأحوال، في الأول لازم تنطق اكتصار، ما عندهاش حرف زاد بقول اكتصار، أمم انتصار انهيار اكتتاب أقولها دايما، أقول أكتب ألعب، فالهمزة لازم تنطق. إنما هو السؤال تهمل أو لا تهمل، حطها في جملة، إن نطقتها يكتب، إن ما نطقتهاش يبقى تبقى همزة تسمى وصف وصف، لا لا لا لا لا تكتب في جميع الأحوال في الأول، لأن دائما بلاقي الاقتصاد الاجتماع ولاقي الناس كتير حكت من الهمزة اللي تحت الألف. أيضا بهمزة القطع مثلا زي ما أقول في الماضي تقول أتى أخذ أكل كويس أقبل فعل ماضي أوله ألف والهمزة أنطقها، فهنا بقول إنه دي لازم هتقول لي حطها ضعها في جملة، أقول لك أيوة لقد أتى أو لقد أتى منذ ساعة، تسألني عن فلان أقول لك إنه أتى، ما أقولش إنه أتى ما تفيش يعني، فطالما أنا أنطقها أكتبها وتسمى همزة قطع. في فعل الأمر تقول له أسرع أكمل، أكمل بقولها لازم أقول له أكمل، هتقول لي ضعها في جملة أقول له قلت له أكمل الدرس، أكمل أكمل الإجابة، يريد أن ينصرف قبل أن أقول له طلبت منه قلت له أكمل، قلت له اجلس، شوف قلت له اجلس، قلت له اجلس اجلس دي ما حطيتش الألف، قلت له اجلس لا قلت له اجلس وأكمل، أكمل يعني الهمزة همزة أكمل نطقت وهمزة إجلس لم تنطق. هنا بقول إنه برضو من الحاجات في في القطع مثلا يقول لك كل الحروف تبقى همزة قطع ما عدا ال، الكتاب، القانون، المعهد، الكلية، الجامعة، الدولة، ال دي همزة وصل، إنما أم إن أو الهمزات اللي هي الحروف اللي هي كلمة حرفين دي كلها همزة قطع، إذ إذا كلها همزة قطع، الهمزة الحروف الحرف الوحيد اللي همزة وصل الألف واللام بتاع الهمزة بتاع الألف كويس. دي فكرة كده سريعة عن همزة الوصل والقطع، والحقيقة أنا يعني فيه ثلاث كتب مش عارف، أنا أرجو أن يكون ورقة معايا ولا مش معايا، أنا في كتاب لعبد السلام هارون، وفيه كتاب لعبد العليم إبراهيم ده كان مفتش عربية، وفيه كتاب ثالث مش فاكر لمين، أنا كنت كاتب ورقة معرفش هي يمكن مش معايا ولا نسيتها ولا هي مع الورق اللي. ليه كتاب عن الكتابة عن قواعد الكتابة وحاجة كده، بس ما عبد السلام هارون ده كتاب، وعبد العليم إبراهيم ده كتاب عبد العليم نشرها. طيب سلام يا ريس. دكتور خليك دايما انت نشاط والله، ده انا جاي من رفقا بشيخنا، جاي من العصر، جاي من الكليه، احنا اللي جاني الله يرحمه، اللي جاني العلميه النبويه دي. اخبارك انت؟ والله تعبان، انت حسب بس قصر الاسبوع الجاي ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بص هو الموضوع انا بغيره يعني الموضوع يعني انا اصلا من اصلا ما فيش مفيش انا كنت ده اصعب هناك ماشي ماشي فوت كنت يعني التوس باص لا احمد درويش مصطفى صدقه تخافون ايمن فؤاد شغله كله تراس شغله كله تراس وشغله كله مش واحد لكن فيكم معلش يعني لما تكلموا فيكم في شيء اصلا يعني اقل من العام يعني دكتور دكتور عبد السلام دكتور عبد السلام احسن من كثير مصر ابن القريه هو سقط هو سقط الدنيا في الشريك لا واتصاله بالتراث وشغله اساسا كله تراث ملوش دعوه بال الفكر والشغل ده كله فما فبيخلي الموضوع معاه يعني كده ماشي لكن بصراحه التهويش لازم مش مشكله عادي مش مشكله اه دي بسيطه عادي بس النقطه ده هتكلم فيها بقى شبهات احمد خالص مش بوست يعني ما شبهات قصدك مش مشكله كنت شفت كده لما لقيته كده انت رب بتاع الدكتور احمد دوش مش صاحب اليمين ايه مش صاحب اليمين اصلا احمد دوش عنده صفقه عشان كده بقول بس هو مطلق يعني عارف ايه ده دوت البحث غير كده هو مش عارف اقول لك قال يعني بتاع يعني بتاع بتاع كتب وبتاع حاجات متعلق في الافكار خلاص مش مجرد مش اي مفروض سيد اللي هو مجرد بس ده شغل مش عارف مش عارف اقول لك فلان كتف اه لكن ده يقول لك ده مش تخاف منه احنا الحمد لله ربنا يسبب بس الفكره في انك تقدر تقعد وتعصر على نفسك الليمونه عشان تسمع الكلمتين دول فلا احنا اللي جبنا الاثنين طيب ما هو انا يوم عشان كده بقول لو الدكتور الحلواجي وافق ان احنا ننقل خلاص انا مش هجيله انا مش انا كنت فعلا اتمنى اتمنى ان انا لا اختار صحيح في الاخر واحده من واحده من المواد الاختياريه بس هفضل كل الناس دروس كل واحد وفي الاخر مش هتطلع مش هتطلع كده كده تطلع بفايده اه اللائحه دي اللائحه دي تضرب بالبيت جاز معلش اه بصراحه اللائحه دي المواد السنه الترم الاولاني ده كله مش موجود ملوش لازمه اه لا ماشي مش موجود كان في عروض اتلغى العروض ممكن ارجع مع السنه اختار يوم وكل مرة نختار بحرة ندرس بحرة ندرس بحرة مين يدرس؟ احنا مع بعض يوم المادة المادة سهلة المادة سهلة هي سهلة بس احنا لو نعرف تكلم حد متكسر لا احنا عروض نفسه عروض زي الرياضة عروض يعني انا افتقار طبعا بس انت عاوز عاوز واحد عاوز واحد قديم وعاوز واحد عايز واحد كده حبيت افرق ف زي ما بقول انه رسم الهمزه في اول الكلمه اولا اول الكلمه ما بيبقى الف لازم يتكتب الالف السؤال الهمزه تتكتب ولا ما تتكتبش اذا كان في اول الكلمه انقطع انقطع الإي أنا قلتها هي انقطع. إنما عندما انقطع المطر قلت عندما انقطع قلتها بجملة راحت الهمزة يبقى ما اكتبهاش أنطقها. فيحكمني زي ما قلت في الأول أسرة، أنا قلت أسرة أسرة، إنما كانت الأسرة فضلت الهمزة تفضل. فإذا الهمزة في أول الكلمة تنطق في جميع الأحوال، ولكنها لا تكتب إلا إذا كانت همزة وصل همزة قطع. وهمزة القطع أعرفها إزاي؟ أضعها في جملة. إن ما عرفتش أضعها في جملة لو هي اسم أحط دخل عليها للتعريف، عشان هتقول إيه استشهد بكذا، أو استشهد بأبيات من على قاعدة دي من النحوية مثلا. علامة استشهد النحاة بالأبيات الأتية، كنا نقوله في النحو فوزير، علامة البيت في في في تكة كده إيه جابوها الإيه علامة استشهد، علامة استشهد، فأنت بتقول استشهد. إنما لما تدخلها في جملة تبقى، فأنت دخل الكلمة في جملة أيا كان اسم أو فعل، فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر أيا كان، خدها قاعدة عامة إن الكلمة إذا دخلت في الجملة ونطقت تبقى همزة قطع وتكتب، وإذا إذا إذا ضاعت في النطق يبقى همزة وصل. أنا يعني يمكن أكتفي النهاردة، جاي من الجامعة الصبح الساعة 10 بعدين هنا الساعة 12 من وقتي، فأكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله من هنا المرة الجاية أكون شفت أنا قدامي ثلاث كتب وكلهم صغيرين في قواعد الكتابة العربية أو الإملاء العربي، هتشوف أيهما أسهل وأوضح وأيهما متاح في الأسواق كمان، لأن ممكن يكون كتاب مش موجود أو النشر ما عارفش نوصل مثلا. إنما على الأقل واحد منهم مكتبة غريب، وغريب دي في أول الفجالة، ومس ممكن يكون نفد بس أو ما عندهمش. بالنسبة لنا النت ممكن يكون موجود غالبا فأنا هشوف أيهما أسهل وأقرب وأوضح، لأنه في بعض الكتب بيقعد يديني قواعد كده، أنا لا أريد أن أحفظ قواعد، إنما أريد أن أطبق الكلام بحيث أن أكتب صح. المقصود بالكتابة بالمادة دي أن أنا أما أكتب أكتب صح عشان يفهم عني ما أريد أن أقوله، لأن لو كتبت غلط سيفهم مني. تعرفين زي حكاية استبدل مثلا، عندنا في اللغة استبدل كذا بكذا، أنا قعدت يمكن 20 سنة في كتاب لي خطأ موجود قعد يجي 20 سنة وحدش يتنبه استبدل ده قراية ودي ماشي. أنا الوقت لبس القراية كويس، لبس نظارة القراءة، أريد أن ألبس نظارة المشي، أستبدل دي المشي القراءة بالمشي ولا المشي بالقراءة؟ مشي بالقراءة مثلا. يعني إذا القاعدة لو أنت استخدمت استبدل غلط عكس المعنى تماما، عكس المعنى. إنما هي المسألة ما حدش بياخد باله، لا احنا عايزين المفروض. ولذلك أقول دائما إن إذا وجدت مشكلة أبعد عنها، إذا أنا ما عرفتهاش أستبدل أنهي أشوف لي كلمة أخرى بدل غير استبدل، أهرب من كلمة استبدل عشان إيه تعرفين إنه حال مولك عجبته لنحوين يغلط، يعني يحاول يشوف لها مخرج يعني أعرضه. لأن استبدل طالما أنا مش عارف أنهي أستبدل، أستبدل المشي بالقراءة ولا القراءة بالمشي، لا خلاص أغير وأخلع نظارة القراءة وألبس نظارة المشي وخلاص وهربت من الاستبدال مثلا. فهنا بنقول إنه فأنا هحاول أشوف إيه الكتاب اللي لغته سهلة وواضحة وقواعده مع يعني تمشي، بحيث إن الواحد مكتب حجمه صغير، يعني بحيث إن إحنا والمقصود كله ما إنك تصحح. وبعدين من ضمن الحاجات الكتب اللطيفة جدا اللي أنا شفتها في الخارج مش هنا، وياريت يعملوها كده، يطلع كتاب بيجيبوا الأخبار اللي بتنشر في الصحف، الأخبار بتطلع فيها أخطاء، يجيب لك مجموعة أخطاء ويقول لك إيه الخطأ هنا، خطأ دي حلو قوي يعني، حتى في الكتب يجيب لك عبارة ويقول لك طلع لي الأخطاء. طبعا مش معقول هيكون الصفحة كلها مليانة أخطاء، إنما بيبقى خبر صغير فيه سطرين ثلاثة فيهم خطأ، فيبقى الأخطاء اللي موجودة من الصحف جي لك كتاب عشان يعلمك الإملاء الصح. هذه مجموعة أخطاء، شوف لي إيه الخطأ اللي هنا، دور لي على الأخطاء. ما عندناش الحياة في كتب، عندنا بقى الكلمات المتقاطعة والكلام اللي يشغل الناس بالكلام ده، إنما اللي يعني بيفكرهم يعني عموما يعني اهتمامات. إنما الذي أريد أن أقوله إن إحنا إن شاء الله المرة الجاية أتعشم إن أكون وصلت إلى قناعة بكتاب معين تجيبوه، وليس إذا لم يتيسر هذا هنشوف هنعمل إيه. أو أول هقول لكم الكتاب اللي أنا شايف إنه معقول وتشوفوه عني. لو جيتوا بعدها وقلت لي إن الكتاب ده مش لأيه أو ما فيش مشكلة هنشوف هنعمل إيه، إنما لكل حادث حديث. خلاص، والموعد بقى هيبقى إمتى؟ قولوا لي بقى عشان اتفضل. لا اعتبروه امر وسانفذه طالما انه ما يكونش متعارض مع حاجه تانية. يوم الاحد الساعه 2 دكتور معلش، هو احنا دلوقتي حضرتك في الموجود الميعاد الاصلي كان يوم الاثنين، لكن احنا معظم يوم الاثنين ده فيه محاضره واحده زي محاضره حضرتك بتاعت في النقد اللغوي والادبي، ومعظمنا اختياري كمان ومعظمنا واخد شرعي. يعني تقريبا انا حاليا لغايه الان ما اعرفش حد واخد عفوا اللغه العربيه. فاحنا لو يعني نستسمح حضرتك ان ممكن تروح يوم الاحد من 2 ل 4، لان يوم الاحد هيبقى عندنا الدكتور ايمن، وبعدين كده هيبقى حضرتك، وبعدين بعد كده هيبقى في الدكتور خالد فهمي. طيب، اولا من حيث المبدا انا ليس عندي مانع، بس في حاجتين متحفظين وفكروا فيه. تحفظ الأول، في مكان هنا ولا لا؟ في يبقى حلت. التحفظ الثاني، هتستعملوا 3 محاضرات ورا بعض في توقيت هو اللي متعود ينام الظهر إن شاء الله هيقعد نايم في المحاضرة، اللي متعود يتغدى هيقعد مش مناسب. أنا برضو ليه تعلق ببعض المواصلات والبلد. البلد أنا باجي، أنا مسافر 3 ساعات. لا، وأنت من الباب الحديد اللي هنا دونه أهوال. المترو فعلا، المترو والدقي فعلا. السفر بس من خارج القاهرة مشوار. شوف أقول لكم على حاجة، أي معاد أنتم هتقترحوا أنا هوافق عليه إذا لم يكن متعارضا مع محاضرة لي. أنا محاضرتي في الجامعة كانت يوم الاثنين من الساعة 4، والطلاب قالوا ننقلها إلى السبت، قلت ما عنديش مانع لأن في أستاذ ثاني نقل السبت. فقلت لهم شوفوا الأستاذ الثاني رغبته إيه، وأنا يا قبل يا بعد حسب ما تفرقش معي. فأنا إذا كان انتوا عايزينها يوم الاحد وبس، هو بس التوقيت هيبقى صعب، بس هو صعب بالنسبه لكم اكتر مني. لا هو احنا همنا همنا حضرتك يعني. لا حضرتك صعب لو بنزل حضرتك يعني. لا لا لا لا لا، انتوا السبت عندنا 3 محاضرات. لا خلاص، انتوا الحد عندكم بتقول لي محاضره من عندنا محاضره الدكتور ايمن من 12 من 10 ل 12، وبعدين من 12 ل 2، وبعدين من 2 ل 4 فاضي. وفي من 4؟ في من 4 ل 6. هيبقى 4 محاضرات. يعني بعد، تفتكر ان بعد كده هتعرف توصل الباب الحديد بسهوله؟ ده الواحد هيكون مخه خلاص. لا بس بصراحه يعني حضرتك تكون فاكهه المجالس، فيعني ما بالنسبه لنا احنا يعني احنا بصراحه جاي النهارده عشان حضرتك. لا الله يبارك فيك. لا صحيح، انا بقول انه هيبقى اكتر عليكم، انما اذا كانت هذه رغبه الاغلبيه عندكم انا ما عنديش مانع. أي زي ما أقول لك، أنا محاضرتي الوقت في الجامعة كانت الاثنين، عملوها السبت، وهنا محاضرة يوم الأربعاء. بس طيب خلص، الأربعاء من كام؟ من 12 الاثنين. تجنبوا المعادين دول، وفي أي وقت أنا ما عنديش مانع. طيب خلاص ما عنديش مانع، المناسب لكم. يبقى يوم، يبقى المحاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم هتبقى يوم الأحد الساعة 2 من الساعة 2. حاضر، وبعدين انتوا بس، واللي يبلغ الحاضر الغائب عشان الأحد 2 ل 4. يا ريت تتواصلوا مع بعض، بحيث انه لان انا شايف نسبة غياب كبيرة قوي، وخصوصا بييجوا يعملوا لهم مشاكل في الغياب. لا الانتساب خلاص مفيش مشكلة. دكتور معلش سؤال. نعم اتفضل. السؤال اللي انا كان شغال من زمان. لا اتفضل. أول حرف في اللغة العربية أول حرف في الهجاء؟ الهمزة. الهمزة ولا الألف؟ لا الهمزة. أين موقع الألف؟ الألف ألف مادة. الألف ليست حرف. ليست حرف. ولذلك في كل المعاجم العربية يبدأ بباب الهمزة. المعاجم اللي باب الباب والفصل بتاع. بعضهم اعتبر لم ألف حرف، أما قالوا 27 و28 حرف. إنما الألف ليس حرف. الألف يشيل همزة فوق ده على ما. إنما الحرف الأول هو الهمزة. ارجع لصحاح الجوهري، ارجع لقاموس المحيط، ارجع للسان العرب، ارجع لتاج العروض، أي معجم له لك باب الهمزة، الباب الأول فأوله الهمزة بس مش الألف. الألف ليس لا لا لا. طيب سؤالين خاصين بقى بالمعهد. أيوه. ليه اللائحة الجديدة؟ لأن أنا شايف بصراحة اللائحة القديمة كانت أثقل وفيها معلومات يعني وفيها ناس. طب إيه اللي في اللائحة القديمة اللي خفف وأصبح التخفيف فيها وحش؟ أنا ما شفتش اللائحة قديمة ولا جديدة. لا مش قصدي التخفيف، أنا قصدي اللائحة القديمة كانت كلها يعني مثلا العروض تخصصية. العروض في اللغه دي في اللائحه الجديده اتلغى، مش موجود. كان موجود في الدوره الثالثه في الفصل الثاني تقريبا او الرابع، ولقيته مش موجود دلوقتي. وده حاجه الفصل الاول حضرتك الاول اللي احنا بندرسه واللي احنا كبتوع تراث ما يهمناش منه ده الفصل الاول. اللي أقول لك اللائحه قالوا ان المعهد لابد ان يكون جميع الاقسام تاخد ترم متحد على الجميع، مدخل للعلوم العربية، مدخل للتاريخ، مدخل للاقتصاد، مدخل لمعرفش قانون، مدخل للمدى ده هذا الاقتصاد الحديث. السبب اعتراف يعني مثلا؟ لا والله هو مش اعتراف، هو محاولة للتطوير. واحنا مشكلتنا ان احنا نقول ايه، تحكمنا اعتبارات في بعض الاحيان بتبقى غير علمية بكل اسف. انما هم قالوا لابد ان سنة اولى تبقى موحدة للجميع، وده معهد على مستوى العالم العربي ومعرفش ايه، ولابد من ايه، ولابد من منظور. احنا لو سنة ما كانتش مدى الكتب المتخصصة. ايه هو بقول لك لا، في مدى اختيارية التراث. لا مدى لا تراث احنا قسم التراث فاختار فاجباري بالنسبة لنا. هي مدى بعدين المدى الوحيدة التراث. المواد الثانية كانت بعيدة عن التخصص اقتصاد وسياسة. ولازم الطالب يبقى عارف الكلام ده. ما بقولك هو نقول ايه، تعرفين في تعبير كده يقال بس في السياسة، مراكز القوة. كل واحد عايز مادة وكل واحد عايز. وبعدين فاكرين ان احنا المواد دي احنا ورثناها؟ لا، مش واحد يقول اسم مادة ابدا. هي المادة دي انا واحد من الناس تخصصي في كليتي بقى لي اكتر من يمكن 20 سنة ما بدرسوش. سيب قلت وانا ورثته يشتغلوا يدرسوا، وبعدين انا مت، انا سافرت، انا اي حاجه في غيري لازم يشتغل. ما فيش واحد يرسم مادة كويس، ما فيش واحد يحارب عشان مادته، عشان لا ما فيش واحد يحارب عشان كتاب، ما فيش حد يعني. ما في حاجات بتحصل ليست لا صله لها بالعلم. واعطيك مثلا بسيطا جدا، كنت بالصدفه قابلت مره رئيس الجامعه، قلت له ايه حكايه الكتاب الجامعي ده؟ مش دي مسخره؟ كتاب جامعي يعني ايه؟ نتعودنا ان الطالب لفترة بتكون الشخصية. الطالب سنة بسنة عامة عاوز يبقى له رأي، يقرأ فلان وفلان وفلان وفلان. كنت بحضر الاثنين أساتذة عكس بعضه تمام، واسمع ده واستمتع ده واسمع ده. يعني لما تقول لي كتاب جامعي، وكتاب جامعي مؤلفه مين؟ ده للطلبة، مؤلفه مدرس، وقد يكون مدرس على قده يعني متواضع، والكتاب معلومات أي كلام، يبقى الطلبة هيطلع نسخ مشوهة من أستاذ أصلا مشوه. فده كلام ما ينفعش. انما والدوله الكتاب الجامعي والدعم والكتاب الجامعي ولا يوزع للطلاب ولازم يوزع في معاده. يبقى الجامعه اولى جامعه بقت رابعة سنه على طول. وصلنا للدراسات العليا، يقول لك لازم خلال سنه البحث. طب واحد بيعمل في كليه الزراعه عن القمح والقطن، ونقول جيزه 30 وجيزه 7 وجيزه ما اعرفش ايه، ده عاوز وقته عشان يطلع حاجه كويسه. انما تلزمه وتوعدين الرساله، هل تعلم ان الرساله في بعض الجامعات لا تقدير لها؟ انا رحت جامعه اسكندريه قلت لن اناقش رساله في جامعه اسكندريه بعد كده، اتعب ليه؟ والطالب يتعب ليه؟ الطالب يقعد يلم من كتن دي بس من النت، وبعدين يقدم رساله، وبعدين يقعد يشتم شويه، ما ادعيش حد، اجيبها يوم كده يوم ما يكونش في حد والصبح وبتاع، واروح اشتموني شويه، وبعدين هاخد الماجستير وامشي. وبعدين طب وبعدين انت النهارده هل هناك يعني نيه بقصد او بغير قصد لتدمير البحث العلمي في مصر؟ بعد ما خد ماجستير بامتياز تقول له اقعد خد محاضرات تاني؟ واقعد محاضرات تاني يعني ايه؟ يعني احنا مره في كليه الاداب زمان، وقعد يقول لك والجوده والكلام الهجس اللي بيقولوا ده، قلنا ايه؟ فيه ماده اسمها تحرير علمي، والطالب في جميع الاقسام يدخل لغه عربي وانجليزي، نجيب له اي موضوع في موضوع من المواضيع الساعه يكتب عنه كويس؟ في العربي او الانجليزي، ونشوف مستواه في جميع الاقسام. تعرف تحولت الى ايه؟ وده كان كويس قوي. تقول مثلا النهارده بنتكلم عن ايه، قضيه مثلا ايه، بيتكلموا عن ايه، عن بيقعدوا يكلموا عن الخطاب الديني مثلا، وكان مطروح الوقت بيتكلموا عن اتكلم اكتب لي عن علاء الاسعار، بصرف النظر انت بتاع ولا جغرافيا ولا عربي، شوف هيكتب هيفكر ازاي، هيكتب ازاي، تعرف حولوه الى ايه، الى كتاب السنه دي كتاب مع المتنبي يقروه، ما عادش فقدت قيمتها خلاص، ما عادش انت بحاولت الى ماده الى كتاب مقرب، ما ينفعش ما ينفعش. احنا كنا ندرس ونحن صلبه، انا واحد من الناس، واحكي قصه انا عشتها وقد ايه كنت بستمتع بيها، انه كنا ندرس الادب العباسي، كان عندنا اثنين، انا كنت في سكشن اثنين بحكم الحرف والحروف الهجائية، سكشن اثنين ودرسنا شوك، لا تحسين درس تاريخ ادب، تعرف النصوص بقى، تحسين درس تاريخ ادب بحضره، تعال بقى دكتور شوق ضيف الله يرحمه كان يقول لك ايه ابو العتاهيه ده زنديق ويتخفى بزهده، يخف زندقته وراء زهده بتاعه، وكلام من ده كلام من ده ان هو الزهد ده مش مظبوط، وقال والله الى اخر كويس، اسمع السكشن ده اروح السكشن الثاني، مع انه المفروض احسن سكشن واحد، انا بحضر السكشن الثاني اشوف بيقولوا ايه، استاذ ثاني دكتور ثاني يقول ده ابو العتاهيه ده ابوه مات وامه كانت بتشتغل ندابه في المياتم، قاعده تلطم على طول تتاجر، فقعد وطفل صغير مع امه على طول، فالحزن ترسب فيه، وبقى ايه اسمع كلام عكس الكلام، كلام حلو وده كلام حلو، واسمع ده وناقش ده وناقش ده، وده كنا يبقى ممكن تسمع راي، انما الوقت الصمبه الصمبه، وكنا نناقش اساتذتنا ونسمع منهم، وساعات الواحد يقول لا خلاص. انا مره بسال الدكتور شاب الله يرحمه، كان مثل الاعلى، انا مره قلت له يا دكتور انا نفسي اشيل جزمتك وامشي وراك في الكليه، مش انا استاذ لا، انما انا تلميذ ليك، وافضل طول عمري تلميذ، وتفضل طول عمرك استاذ. برضو العقاد احسن واحد دفع عن الاسلام، وكان يعمل لنا وسائل صلاه الجمعه، مش كان ممكن يعملها اي يوم تاني؟ ايه التحدي ده؟ هتحدى ربنا يعني واحد اشمعنى الجمعة؟ لو عمل اي يوم تاني ما حدش، انما الجمعة الساعة 10 عشان يعرف الناس تعرف انه مش هيروح يصلي، واللي عاوز يصلي يسحب ويمشي ويروح يصلي ويرجع، العقد كده نادوا العقد معروفة كده، كان بيكمل حتى وقت صلاة الجمعة، ايوه ما صار ما نزلش. المهم اشمعنى يوم الجمعة؟ يعني كان ممكن يعمل اي يوم تاني. فانا بقول له يا دكتور يعني غريبة قوي، وهو احسن من دفع عن الاسلام، رائع بمنطق بعقل، مش تعرف صلي كده، وقال لي انت تستغفر على ربنا انه يسامحه؟ قلت له لا خلاص. يعني فعلا بقول لك كنا اساتذتنا ونقعد نسمع منهم ونتعلم وبتاع، لا الوقت لا، الكتاب مش لازم احضر، وبين السرات بتلخص الكتب عادي، ما الطالب عاوز ملخصات مش عاوز يقرا كتب. انا ناقشت الدكتور في حكم ما فقه يعني، هو قال بعكسه، وانا جبت له الدليل على المقابل، فقال من كتب هو اللي بيقولها، قال لي كأنك لم تقرأ، كأنك لم تقرأ وكأني لم أسمع. ليه؟ ما عجبوش الكلام؟ ما عجبوش الكلام لا. العلمة أن أي طالب عندي يكتب حاجة غير اللي بقولها لازم أخذ درجة عالية جدا، ممكن يأخذ جيد جدا ويأخذ امتياز، لأن معناها أنه إرى حاجة تانية، أي حاجة أقولها دي أنا ما قلتهاش يبقى راح إرى، بقى ده إرى أكيد أكيد، حتى لو عكس كلامي، هو أنا كلامي القرآن لا، احنا كله كلام يؤخذ ويرد، وبالناخذ وتسمع رأي ورأي تاني ورأي ثالث ورأي رابع، ومات وقاعدين يكلموا والآخر وما الآخر، والكلام ده كلام حلو قوي يتقال، انما عايزين يطبق الناس، اسمع وجهة نظر، تقبل الآخر، هو اللي انت تجيب له الكتاب وتقول له البصمة دي، كلكم تبقوا نسخة من الكتاب ده، هو ده لا، تقبل الآخر، انا اسمع رأيك واسمع رأي تاني واسمع رأي، واقبل ده. الأئمة الأربعة ما كان كل واحد له رأي، وتسمع ده تتبسط، او ده صح ده صح ده صح، حلو قوي. اقرا كده في الحج مثلا، حج المفرد احسن ولا القارئ ولا المتمتع؟ كل واحد ليه ادله، ودي اللي حلوه قوي، تقرا تصدق ولا المتمتع؟ ده فيه مشقه وفيه ما اعرفش ايه، لا ده فيه تيسير الوسر وبتاع واحساس الدين الاسلام وبتاع، ده فيه ما اعرفش ايه، الله تقرا ده يقول لك لا المفرد افضل، تقرا واحد تاني يقول لك لا ده القارئ افضل، واحد تالت يقول لك لا ده المتمتع افضل، تقرا ده وتقرا ده، وما تقتنع به افضل امشي بيه، حدش قال لك حلق. الشيخ شعراوي رحمه يقول لك اسمع من العلماء، واذا رايين اللي انت ترتاح له اكتر امشي بيه، ده قال، وهو صاحب الفتوى يتحمل، انما نريد ان نسمع لغيرنا، ان نسمع، احنا مشكلتنا ان بنكلم انفسنا بس، ما تكلمش الغير، بنكتب بالعربي، في خطيب الجمعه يقول لي صلاه الجمعه الصلاه مهمه، وانت جاي تقول لي الصلاه مهمه، لا قاعدين لايه؟ ما هم قاعدين عارفين ان الصلاه مهمه، ها يجي بقى الناس راحت تحج، واحد يكلمه عن مناسك الحج وخطواتها. يا عم الناس سافروا، اللي هيحج سافر، اللي هيحج سافر. يعني عايز اقول ايه، ده مش ما يعني بقول لك، ده انا بسمع حاجات في غايه الغرابه. هقول لك، ده انا في يوم بتصلي كده وخارج من الجامع، الشيخ بدا يدي درس، فقعدت اسمع كده كلمه، وبعدين رحت خارج مشيت، ما كملتش يعني، ما مشيت مستعجل ايا كان. لقيت واحد واقف على الباب، نعم مش عشانك، عشان الشيخ. ماله الشيخ؟ قال لي فيه حديث بيقول من اصره ان يرى واحد من اهل النار يلاقي واحد بيتكلم واحد والثاني سابوه. مش قلت له يعني الشيخ هيخش النار عشان انا سبته؟ طب يا اخي لو انا غلطت، انا قليل الذوق، انا لا اتعاقب ولا هو ذنبه ايه؟ الراجل في امانه الله بيتكلم، يعني انا يعني كلام مش منطقي يعني. قبل بالاول كده ده في البخاري، البخاري البخاري ايه؟ طب قول لي كده حديث ثاني. قعدت المهم قعدت اخد الحديث من اي كلمه عشان اروح ادور في المعجم فارس. اللي عاوز اقوله انه ايه، الناس ثقافتهم مشوهه، مشوهه بكل اسف. لو جيت طالب في الجامعه وقلت له تدخل في صلاه الجامعه ازاي، ما يعرفش. عندنا ناس ما تعرفش تكتب اسمها دكتور فنان. ايه رايك ان في طلبه خريجين جامعه وما يعرفش، ما يعرفش يصلي ازاي؟ حاجه انقح، ده حاجه انقح بقى، انقح بقى دي جامده. يوم طلبت ان انا ناقش رساله في الازهر، كليه تربيه الازهر، في كليه التربيه، وجروا اتنين عمداء وواحد وكيل كليه، قلت انا اصغر واحد فيهم الحقيقه. كويس، كان في رمضان، فبعد الفطار طبعا، فروحنا قالوا العشاء الشيخ مدير الجامعه جاي، سفير الدوله ما اعرفش ايه، هو من دوله عربيه، سفير ايه وبتاع، فممكن على مدير الجامعه ولا شيخ الازهر ولا ما اعرفش مين كان جاي وقتها، ما نصلي لغايه ما يجي. طب وما نصلي العشاء؟ كويس، في مكتب عميد كليه التربيه في الازهر، قدمنا احد عمداء الكليات التربيه العظام الكبار او يصلي العشاء. ايه رايك قاعد يصليها صامته ونقول له سبحان الله سبحان الله، معناها انه عمره ما صلاها في جامع في حياته. هتقول لي ايه؟ هقول لك ايه، دي واقعه، انا واقعه انا شفتها. عميد كليه معناها، وراجل كبير واستاذ كبير قوي مشهور جدا. صحيحه ايوه، انما انا بسال، مش ده معناها انه عمره ما صلى في عشاء في جامعه؟ ما بقول لك، ولا حتى شفاف تلفزيون، ما بقول لك يعني. ففي حاجات يا سيدي بقول لك بكل اسف، احنا عايزين، احنا بنتكلم ويشغلوا الناس. من كم يوم كده قاعدين يشغلوا ايه، مره الطلاق الشفوي والتحريري، مره قطع ايد السارق قطعها ولا عوره، ويطلع واحد يقول لك لا ده انا اقطع عنه سبل السرقه، يعني اجيبه اشوف له شغله؟ لا ده المفروض اشكره انه سرقني من غير ما احس. في المحاضره تتحل بكلمه، ايه الكلمه؟ ما قلتش كلمه. بس بيسالوه بيقول له ايه، المحامي بقى، محامي لبط اللي بيدافع عن الشيخ اللي حبسوه 5 سنين، شوف نزع الحكم، انا مش دعوه بالحكم، انا واحد بيقول انه القضيه قضيه ايه، انه هو ايه، هو حكم عليه بايه؟ لا هي اظن حد شيخ اسمه الدكتور محمد عبد الله، انا ما اعرفش، ان حد السارق، حد السارق بيقول ان القطع غير البتر، فاقطعوا ايديهما جزاء جزاء بما كسبا. قال ان شانئك، وجاء المحامي بقى بيقول ان شانئك هو الابتر، يعني لو كان قطع كان قال الابتر. كويس، لا المفروض نعوره او نقطع عنه. الشيخ قال ايه؟ نقطع عنه سبل السرقه فان نلاقي له شغله، انما ما نقطعش ايده. رد كان كلمه بسيطه، النبي عليه الصلاه والسلام طبق ده. بس هو القران قال اصلي الصبح ركعتين واصليهم ازاي؟ ما قاليش كلمه واحده. ما تقوليش بقى اصل باتره غير قطعه، واقعد يجلوا واصل يقول له ايه؟ والمحامي بقى يقول له يعني معناها ان القاضي مخالف للشريعه؟ لا، القاضي يطبق القانون ولا يطبق الشريعة. انا مالي ولا شيء، انا بتكلم، القاضي محكوم بالقانون ويجب ان يطبق القانون، والقاضي لا يحكم بعلمه. يعني القاضي لو ماشي وشاف واحد بيقتل ما يحكمش عليه، يحكم بشهاده الشهود حتى لو شهود زور، انما يهبوا يشربوها هم. انما انت القاضي محكوم بالقانون فعلا، القاضي لا يلام، القاضي بيطبق قانون. انما ما تقوليش بقى هم القضاة يعني ضد الشريعه، لا ما قلتلكش ضد الشريعه، القضاة عملهم ان يجب عليه ان يطبق القانون. انما ما تقوليش بقى اصل القطع غير البتر، ايوه القطع غير البتر ده صحيح، انما النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه وسيدنا عمر وغيره كلهم طبقوا ده، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. وانا بصلي زي النبي عليه الصلاه والسلام، القران قال لي لا قال لي ركعتين ولا قال لي ثلاثه ولا قال لي اصلي ركعتين ازاي مثلا. فالمساله النبي عليه طبق كده انتهى الموضوع. وده حاجه الاجتهاد مع نص، الاجتهاد مع ده واقع. اللي عايز اقوله ان شغل الناس بقى وشغل الازهر والبهائي الكبار العلماء واسس انهم كبير واسس نجيب لهم ناس من بره يا عم ده علماء دي يا هو انا عشان اغير هيئه كبار العلماء؟ طيب ما انا اغير كوميسيون الطب بقى، مش لازم كلهم اطباء، اجيب ناس مفكرين مش كده؟ اه مساله يا عم ده تخصص، ده قضاء الهيئه كبار العلماء دي في الامور الدينيه، ودول اهل الاختصاص، اجيب لهم ناس من الناس يعني ايه يقول لك هات ناس من بره برضو مفكرين، واصل المفكرين مشكله طالعه منهم، هي فيه لعبه واسم يتكرر دايما، وانت عارف هو اسم مين؟ اسم واحد وهو عالم كبير، انما بتنطط الوقت وصوره قدام البتاع وانت ماشي على كوبري اكتوبر ولا كوبري المحور ده، تلاقي صور، الاقي صور الشيخ اسمه ايه ده؟ الدكتور خالد الجندي، تقول بقى زي الممثلين، الاقي صور اسمه ايه؟ اسمه الهلالي، يقول لك ايه؟ وين ايه؟ وين افتوك؟ يعني ايه وين افتوك؟ ده انا لازم ارجع. هو انا معايا مش بروح للدكتور، اما يجي لي مشكله فقهيه مش ارجع للعالم. ايه هو اللي افتوك يعني؟ اللي قاعد على القهوه هو اللي ما افتوك يعني ايه هو اللي افتوك؟ هو قالها صريحه سيد الدين، قال لك انت زيك زي الامام الشافعي. لا انت زيك زي، لا يا سيدي لا، انت زيك زي الامام الشافعي. لا الامام الشافعي لم يعني لم يتميز عنك بشيء، بالعكس يعني انت تميزت عليه في تكنولوجيا عندك وفي وي وي وي الامور اختلفت. لا يا سيدي هذا قول، انا لما اتعب اروح لطبيب، لما جابني بيت اروح لمهندس، لما جزع على بتاع زراعه، انما ما اجيش بقى اما اجي اصلح حنفيه ما اجيبش حلاق يصلح الحنفيه. لا انا فهنا بقول ان ده ان افتوك يعني، اما تجي لي مشكله في الدين وانا لا افهمها اروح اسال اهل العلم. لما اعيا عيني توجعني اروح لبتاع عيون، مش بش طبيب، ما اروحش لطبيب اطفال ولا اروح لطبيب جراح مخ ولا لا، انا عاوز عيون. فانا اذا المساله ما فيها ولازمتها ايه اثاره الكلام ده دلوقتي؟ هو احنا ناقصين خلافات نقعد نناقش؟ لازمتها ايه الكلام ده؟ ويطلع كلام بقى بقله ادب مجمع الكرادله وكلام مش معقول يعني، شتيمه في علمائنا ليه؟ احنا نتفنن في ان نحطم قيمنا. ده انا رحت مره سوريا، البتراء دي حته صحراء كده عاملين منها حاجه مزار سياحي، واحنا عندنا تلت اثار العالم مش حاسين بيه، احنا عندنا علماء كبار. لمصلحه من نشوه هذه الصوره؟ لمصلحه من نشوه صوره محمد عبده ويقول لك تطلعوا يقولوا ده مسؤول؟ لمصلحه من نشوه صوره مصطفى كامل يقول لك ده ما كانش وطن، ده كان بيحب الاميره شويكار وما اعرفش ايه الكلام؟ لمصلحه من ما بقول لك في حواديت كتير قوي، اقرا اللي قاعد على مصطفى كامل ده كتير قوي. الشاهد انه اللي عايز اقوله انه احنا كاننا انا شايفها انها مظهر للخيابه، لان احنا صغيرين فمش مستحملين مش طايقين الكبار. ده اللي مش كبير يشيل له كبير، واحنا عندنا كبار وكبار قوي وحلوين قوي. محمد عبده عالم كبير قوي، ما فيش حاجه مصطفى كامل. ليه نقعد نشوه الناس؟ ليه نشوه الشيخ الازهر؟ ليه نشوه هيئه كبار العلماء؟ ليه كده يعني؟ لمصلحه مين؟ وشغلوا يعني يشغلوا الناس ويقول لك الله، انا بقول لك لا طلع لي قانون عشان اللي حلف بالطلاق. طب حلف بالطلاق ومش هيروح المحكمه تثبتها ازاي؟ هو هيتخانق مع مراته يقول تعالى ما راح اجيب اتنين شهود عشان احلف بالطلاق؟ هو بيحصل كده؟ هو في واحد بيحلف بالطلاق وهو مبسوط؟ هو متضايق، في مشكله حصلت. فاللي عايز اقوله انه انت قول يا جماعه الطلاق، نبه الناس ان الطلاق بكذا وكذا وكذا، ويا جماعه اعملوا كذا وكلام من ده، انما ما نقعدش نعملها قضيه تشغل الناس. هل دي اللي تحل المشكله؟ يا ريت لو تحل المشكله امال تحل. انما الطلاق عند مأذون طلع خالد الجني من زمان يقول لك زي ما اتجوز عند مأذون يطلق عند مأذون. طب وزمان كان فيه مأذونين؟ الله. طب اللي حلف طلاق ده يقول لي ما يوقعش ازاي؟ ما يوقعش ازاي؟ قول له روح اثبته. طيب لو حلف 30,000 مره قال لك كده ما ينفع يعني. وبعدين لا بس الدين، شوف الدين مش مجال للفهلوة، ده علم. والفقه علم والتفسير علم. دين أنا في رأيي مجموعة علوم، الفقه علم والتفسير علم والحديث علم والأصول علم، كل يعني دي علوم. فالفقه لما يكون عن فاسألوا أهل الذكر يا أخي، اسألوا أهل الذكر، فاسألوا ونزلنا من القرآن ما ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، مش كده؟ لتبين الناس، لو أنه قالوا له يلي بتقول للقطع لتبين الناس ما نزل إليه للنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن أقطع إيد السارق، ها قلت إيه؟ مش هقدر اتكلم. سيدنا عمر سيدنا عمر هتشك في سيدنا عمر. فاللي عاوز اقوله ان احنا قاعدين يشغلوا الناس بقضايا، احنا مش محتاجين خلافات، احنا محتاجين حاجه تقرب الناس توحد الناس مش تشتتهم. بمناسبه التجميع المتصل ده بالاملاء، هل من المصلحه انه يتم مشروع مثلا لتوحيد الاملاء على الوضع على مستوى الوطن العربي؟ يا ريت. تمام. ولا ده هيضيع ثقافه الدول، مش الدول كحدود يعني، انا بتكلم ثقافه لا اهلنا المغاربه والمشارقه، لا ده هيضيع دي لهم ثقافه، يضيع ثقافتهم في ايه يعني؟ لو المغاربه كتبوا القاف نقطتين فوق بعض فوق البدل نقطه، تفرق ايه ثقافتهم هتضيع؟ لا ليهم هقول على فكره الانجليز عندهم اولد انجليش، على فكره اللغة الإنجليزية بتتطور اللغة الإنجليزية، فاحنا لماذا زي رسم المصحف؟ ما احنا بنقول اهو إملاء، بس إملاء قديم ما بنطبقوش، إنما إملاء موجود في المصحف. فلماذا إيه المانع إن الإملاء يبقى واحد في اللغة العربية كلها؟ لما احنا هناك تب شؤون همزة على نبر، في الدول العربية كلها يكتبها همزة على واو، شؤون اتنين واو، احنا بنقول لا اتنين واو خليها خففها بتاع كل من كويس. فهنا بنقول إن إيه المانع؟ يا ريت يتعمل نظام يوحد قواعد الإملاء في اللغة العربية، وهذه القواعد تطبق في جميع الكتب. يا ريت لو أن الكتب كلها تكتب صحيحة الناس أغلطها هتقل شوي. طالب الجامعة لو أنه بيقرأ في كتب صحيحة أغلطها هتقل، إنه الأساتذة بيكتبوا بلغة تعبان، فالطالب ما بتعلمش لغة. هل تتصور أن طالب في سنة ثالثة جامعة كلية أداب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم غلط ثلاث مرات؟ هل وده كلام أنا كاتبه في الكتاب اللي أنا قلت أشرت إليه مرة ذكرته يعني. هل تتصور إن ده كلام من أكثر من 20 سنة إن طالب يكتب في أول الإجابة كل أعوذ برب الفلق بالكاف كل كل الله أيوة يعني أنا مش مدرك إيه اللي كل أعوذ كل أكل إيه أكل إيه إيه ده بسم الله الرحمن الرحيم. عمرنا ما بنفكر إمتى بسم تبقى بألف وإمتى من غير ألف، انما بمشي بشوفها بسم الله الرحمن الرحيم يافت بنشوفها، ما انا بقول بشوفها بالرسمه كده خلاص، انما بيكتب ويكتبها مش مره واحده، ثلاث مرات في ورقه الاجابه ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم تكتب غلط. يعني معناها ايه؟ وجت ايامها استاذ اللغه العربيه، تعال يا سيدي انتوا عندكم الاولى عام فيها عربي، نجحتوا المستوى ده ازاي؟ اللي جاي تسالني انا روح اسال اللي اداله ثانويه عامه واللي اداله اعداديه واللي اداله ابتدائيه. الخطا فعلا هو الخطا من الاول، الشبك واسعه، الطلبه بيطلعهم ما فيش طالب الجامعه ما يعرفش يكتب طلب اجازه، طلب اجازه باللغه العربيه ارجو منحي اجازه لمده يومين، ما يعرفش يكتب، ما يعرفش ارجو بالف ولا هو من الف، مش دي فضيحه؟ كنت هرب من الجامعه من كليه الاداب وانا بقول لهم كليه الاداب دي بالذات ان شاء الله يكون قسم فلسفه، ان شاء الله يكون قسم جغرافيا، ان شاء الله يكون قسم اجتماع، بيقول لي صنص في الاداب من قسم كذا، يبقى لازم يعرف يكتب، ولذلك لازم مقاله، ولذلك ما ينفعش صح وغلط فعندنا في الاداب، لازم تدي له لازم يكتب مقال انما تقول له صح وغلط وكمل لا مش الطريقه الجديده والشيت وما اعرفش ايه وهنسحب الكمبيوتر وما اعرفش ايه، شغل نعم عبس، مفيش عبس علمي، في خيال علمي، في عبث علمي برضه يعني. فاللي عايز اقوله كليه اداب الطالب مطالب، هل تتصور في الماجستير اقول له صح وغلط؟ ما يكتب رساله ازاي يعني؟ حضرتك درست في صح وغلط في اداب؟ ايوه ايوه غلط وشيت والطالب يجاوب في البتاع، عارف الجوده بيقول لك صح وغلط ولا لا، لازم اسئله صح وغلط، ولازم اسئله كمل، ولازم اسئله مختار من المتعدد، تقول له ايه عشان اديك التريقه. اما قالوا المتعدد قلت طب انا هجرب يا اولاد المتعدد ده، قالوا ايه؟ قلت لهم انا واقف قدام باب الجامعه وعاوز اروح الباب الحديد، اركب طائره ولا اتوبيس ولا باخره؟ شوف بقى سؤال صعب. تعرف طالب رفع ايده قال لي ايه؟ قال لي اخد تاكسي. قلت احنا بنؤصل التخلف العقلي. مش معقوله يعني يا جماعه، ما ممكن يتعامل، وعلى فكره ممكن يتعامل بس بحرفنه، الاسئله دي ممكن تيجي، انا ساعات بعملها بس عند اللزوم وفي اضيق نطاق ممكن، يعني اقول له المعجم المفهرس الفاظ القران، معجم فهرس كشاف، في كلمه معجم وفي مفهرس دي تلخبطه، معجم من فرز أو القرآن، أقول له ثلاث حاجات شيء بعض. أقول له مثلا إذا أردت أن أبحث عن معنى كلمة أرجع إلى أحد معاجم المعاني، صح ولا غلط؟ معجم معنى كلمة معنى ومعنى يعني، بس إذا عايزة ما عايزة واحد يتعب عشان يحط، وبعدين ما أقولش الأسئلة كلها كده، لا ما ينفعش ما ينفعش. أنت ممكن تقول لي وبعدين أنت تعده لكي يكتب رسالة، مش مش مش وسيلة معلومات ويتخرج ويمشي، لا ما ينفع. يعني في حاجات إذا كان حتى في الخارج كده نشوف الخارج، ما هو الخارج ما في الخارج التلميذ في السنة وبيكتب مقالات بيبرز في السنة، لا ده في امتحان ام سي كيو، في امتحان اي ايوه مش امتحان ام سي كيو بس بس يعني مش امتحان اخطر، في امتحانات مقالات يعني مره أيوه. عاملين كده وكده يعني، ومن السنة ومتعود انت انت بتجيبه هنا ما هي ريت ما احنا اذا كان اي شيء يحسن التعليم كلنا معه، بس كلنا معه، بس اللي برضه اللي بيتكلم مش كل ما ينفع في الغرب ينفع عندنا. ما انا من شويه مش بقول ان الحروف الاجنبيه كلها واحده لها طبيعتها، احنا كتابتنا لها لها طبيعتها. دي النظام في التصحيح يعني، لو حل سؤال صح وحل سؤال غلط، السؤال الغلط ده يتشال من السؤال الصح عشان الطالب اللي يخش امتحان الام سي كيو امتحان الاختيارات يخش مع اي حاجه، واذا عمل الخطوات صح والنتيجه غلط ما يجراش. يعني يعني ليس مهم النتيجه، لا المهم ماشي خطوات صح ولا لا. افرض حصل غلط في الجامعه، غلط في ده لا انما يا راجل ده انا اقول له المعجم، انا جايب سؤال مره بقول له ايه سنه الفيلم، ان واحد عاوز يبحث ايه المصادر اللي تدلني على اللي أجد فيها الحديث بتاع إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مصادر بحديثنا يقول لي تفسير القرآن. يعني أنت بتكلم في الحديث، أنت عارف تجيب أي حاجة في الحديث؟ ده أنا بقول له يقول لي تفسير القرآن، تفسير القرطبي ولا تفسير طبر، يا ده حديث، أنا بقول لك حديث يعني تقول لي إيه؟ فهي دي مشكلة. فالمهم إنه كل ما أرجوه، وأنا يعني مش عايز اقول، انما كل ما ارجوه انه المسؤولين عن التعليم او عن اي حاجه من دول يعني يرعوا ربنا ويقولوا اللي فيها الصح، حتى لو لم يعجب الناس، حتى لو لم يعجب الناس بالشرط ان يعجب الناس، لانه ارضاء الناس ده صعب. والقران بيقول ان اكثر من تطع اكثر من في الارض يدلك عن سبيل الله، إنما إذا شايف إنه صح أقوله، وأقوله بصرف النظر إنه ده هيوافق العامة الجمهور ولا لأ. إنما اللي بيحصل إن إحنا عندنا إنه الرأي العام إيه، ميال إيه، يلا هو كلنا نمشي في الخط ده، كلنا نمشي في الخط ده. عجبني واحد عضو مجلس نواب جاء في الحادثة الأخيرة بتاع أخينا اللي شالوه من مجلس النواب ده، وقال يا جماعة لازم يكون فيه معارضة حتى لو غلط ضدي وما ما يجريش حاجة، أسيبه. مش معنا أنتوا كده، معنا أي واحد عارض أنشيله، ما ينفعش. وهو عضو مجلس النواب وقال أنا مبدأ عندي، وعجبني أقول يقول ده مبدأ عندي، إن المفروض نسمح حتى لو أخطأ، الخطأ ليس عقوبته، ليس دفاعا عن سين أو صن، الناس أنا ما أعرفهمش ما أعرفش حد منه ولا يتفرق معايا أنا أعرفه المرة، إنما ليس العلاج إنه أشيله أحسبه أو أصحح مساره أو بتاع، إنما أسيبه أسمع، مش ده يقول رأي ورأي الآخر، اول ما قرأي اخر تقول لا مع السلامه بره، ما ينفعش يعني. والكلام ده من مين؟ من المجلس النيابي اللي المفروض هو ده اللي يشرع. لما ده كده، اما هم مع بعض كده، اما هم بتفكيرهم بالشكل ده، هم بقى لما يجوا في حاجه بقى متخصصه هم ما لهمش فيها يبقوا ايه؟ مشكله كبيره. احنا نرجو، احنا كلنا بنرجو ان البلد الحياه في ظروف صعبه، وعايزين كل حاجه تقرب وتهون على الناس، تيسر على الناس. الناس مش ناقصين تعقيدات، الناس مش لاقيين مشاكل تشغلهم بيها، كل واحد عنده مشغل. انما تقعد تقول لي مره تقول لي جواز وطلاق، ومره تقول لي قطع السارق، ومره تقول لي الازهر وهيئه كبار العلماء، ومره تقول لي ما اعرفش ايه، يعني شغلين الناس بكلام كتير ومالوش لازمه. وكتير من الناس مش فاهمين على فكره، قاعد على القهوه ما يعرفوش حقيقه، ما يعرفش كبار العلماء ولا كل بتبرمج بتعامل الناس، لا وكلام بتعامل بتعرض بطريقه فعلا تتبهرك او تخليك تصدق الا اذا كنت عارف يعني. كل اللي عارفين مره في الثلاثينات طلبوا في مجله الهلال طلبت من العقاد يكتب مقال عن طه حسين وطه حسين يكتب مقال عن العقاد. المقالتين دول مهم، كانوا مهمين جدا. طه حسين ما كتبش، انما العقاد كتب مقالة وطه حسين في القمة والعقاد في القمة. من ضمن الحاجات اللي قاله، قال له انت في اللغة ما بتعرفش كويس على فكرة، وانت ليك اغلاط وبتعتمد على ان ايه 99% من الناس مش عارفينها. فيعني اقول لك ايه يعني، انا يعني طلعت كتاب 1000 نسخة وانا حرامي مثلا، انا افرض جدا ان انا بس علميا يعني بس من مؤلفات وبتاع وكلام من ده، وانا انسان كده. اللي هيعرف ان انا مش اصيل مين 10 20 30 30، انما انا طلعت 1000 نسخة، 1000 واحد هيقولوا ده عالم مليان، والعشرين هم يقولوا ده. لما بقول هو قال له الحتة دي، قال له انت في اغلاط بتغلطها بتعتمد على ان ايه كل اللي عارفينه، وانت مش هيأثر. فانت بقى دي هذه الحكاية. هاي ما قابلتش العقاد صح؟ لا ما قابلتوش، بس انا اول واحد كتب عنه عمل له بيبليوغرافي بالصدفة البحتة يعني، مش لانه كنت عملت طلب مني وكرهت عليها مش عايز الحقيقة. كنت برا مش في مصر حقيقة، والأهرهن عليها واحد إنجليزي أستاذ لي. ووصلتها البحث بعد ما جيت، لأن كان المفروض بعد ما ندرس سنتين نعمل يا بيبليوغرافي يا بحث. كنت أنا عايز أعمل بحث، فمصر على البحث، فهو قال لا لازم تعمل بيبليوغرافي. فالمهم عملت هو بيرسون فالمهم إيه، لما عملت البيبليوغرافيا بالصدفة البحث بعد ما رجعت مات العقاد، ما فيش بأسبوعين ثلاثة مات العقاد. ففضل يدور مين عامل ده، تعال عايزين ننشر العمل. فنشروه، نشر في سنة 64 في دار الكتب مجلة حوالي 200 صفحة كتابات العقاد وأنوتيتد. يعني الميزة فيها إنه مش بس البيانات اللي وصفها رأسها والكلام ده، لا ده الكتاب ده عن بيتكلم عن إيه، ويا ريت أقدر أجيب كلام من المؤلف نفسه في المقدمة وبيتكلم. يعني مثلا من الحاجات اللي كانت عاملة لي مشكلة، العبقريات بتاع العقاد تحطها تحت موضوع ايه؟ ده عبقريات. وبعدين احنا نحطها مع التراجم سير. اول جمله في عبقريه عمر للعقاد ليست هذه سيره لعمر يا دي المسلمين. يعني كانت مشكله، يكتب لك هذه الشجره يعني ايه، هذه الشجره بيتكلم عن ايه في الكتاب. لو قريت من المقدمه اجيب كلام واحطه بين قوسين، او ما كانش اكتب انا بلغتي انا إيه، يا ليل يا عين، يكتب مقاله يا ليل يا عين بيتكلم عن ايه يا ليل يا عين، لازم تشوف المقاله مكتوبه النوتيتد يعني ايه، مشروحه شارحه بيبليوغرافيا فيها البيانات البيبليوغرافيه اللي كانوا بيتكلموا زائد التعريف باللي جوه. فالمهم ده السبب ان انا كان بعد ما مات العقاد جت طلبوا مني ان انا هو انا كنت عامله مرتب زمني حقيقه، فقعدت ترتيبه موضوعي وترجمته طبعا بالعربي، كتبته بالعربي وطبع يعني في كتاب. بس انما انا ما حضرتوش الحقيقه، انما يظل العقاد في نظري اكبر مفكر في عصره، ويظل طه حسين اكبر اديب في عصره من وجهه نظري انا، وقد اكون مختار. عقاد مفكر، طه حسين اديب يعني الكلام الحلو، انما بتناقشهم من اصعب المواقف اللي انا اتحطيت فيها قريبا من سنوات قليلة، سنتين ثلاثة أربعة، لا يمكن سبعة الوقت، أنا كان 2010 طلب مني مكتبة الكونجرس عاملين احتفال بطه حسين، ووزعوا الثلاثة يتكلموا عنه، وطلب مني أن أتكلم عن إسلاميات طه حسين. كان موضوع حرج جدا، إسلاميات طه حسين. واحد تاني كاتب عن الأيام بسهل قوي، بس بقول لك واحد كاتب، كنا ثلاثة من مصر، فأنا كنت واخد إسلاميات طه حسين، وكان موضوع حرج جدا والناس بيحتفلوا بيه، وهو في الإسلاميات مش حتى فيها قلق كتير، قلق كتير، خصوصا مش بس وفي المقالات، ده في مقالات أنيل بقى، في مقالات جمعتها دار الكتب ونشرتها أنيل. لا بقى تراث طه حسين في التعليم وتراثه في الإسلاميات والأدب، بتاع الإسلاميات والأدب دي في الإسلاميات تلاقي كلام بقى فظيع. فإزاي تتكلم ناس بيحتفلوا، وإزاي ما تزورش تقول الحقيقة، بس الحقيقة بطريقة لطيفة شوجر كوتيد يعني. يعني عارف الدواء ما يكون مر ويغلفوه بحاجة كده عشان نجات ما تبلعه. وجيت في الآخر وقلت إن في أمور تحت ما زالت تحتاج إلى مزيد من التمحيص والمراجعة. يعني لما في حاجات قالها كانت غلط 100%، مش عايز كلام، مش أنا، أي واحد عادي يقول. إنما لا، محمد عمر عمل كتاب صغير كده قال إنه راجع عن كل هذه الآراء في آخر أيام، وانا المدخل اللي انقذني بقى المدخل، كان لازم اعمل مدخل اتكلم. ثم انا طه حسين لم يصطدم بالدين، وانما اصطدم بالمؤسسه الدينيه، المؤسسه مش الدين. ليه؟ وقلت ليه؟ لانه كان كفيف، والكفيف لم يكن له فرصه للتعليم الا في الازهر، ما ينفعش يكون مدارس، وكان امله كله انه يبقى شيخ في الازهر. فلما افقدوا الامل ده اصطدم بيه، وخدتها المدخل ده، بدأت أتكلم بأن يعني الصدام بالمشايخ بالسلطة الدينية وليس بالدين، عشان والدين ده عقيدة. وأستبعد تماماً الواحد حفظ القرآن وقعد في الأزهر 20 سنة أنه يهاجم الدين، مش فاهم الدين، بقى فاهم وأحسن مني 100 مرة بالتأكيد، أنه درس 20 سنة في الأزهر دارس وفاهم، مش ممكن يغلط صحيح، بس يعني المهم كان موضوع صعب ان انا الاسلاميات بالذات لطه حسين. فانما وعدت الحمد لله، كان ايامها كان وزير الخارجيه بتاعنا الحالي سامح شكري، كان سفيرنا في واشنطن، وحاضر كان حاضر المحاضره. يعني فتاريخ ما امله التاريخ. يوم يروح الى قلب لطه حسين ام مصطفى صادق رفعي؟ ماله؟ يوم يروح الى قلبه؟ لا انا اقول الرفعي بس الرفعي للصفوة، مش أي واحد يقرأ له. الرفعي عشان تقرأ له تقعد كده تتعلم وتجيب فنجان قهوة وتكتب شاب سجاية تشرب سيجارة، إذا كنت بتلبس طاقية تلبس طاقية على دماغك عشان تحبسها، وتقرأ الجملة مرة واثنين وثلاثة. الرفعي زي الأكلة الدسمة اللي صعبة الهضم ولكنها لذيذة، بس تقرأها مرة واثنين وثلاثة. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ بس مش أي واحد يقرأه، صعب جدا الرفعي على أي حد. لو جبت هذا في الجامعة ما عرفش يقرأ الرفع بتاع الجامعة ده مش عارف يقرأ. لا ما بقول لك يعني الرفع مستوى أعلى بكثير من طه حسين. يعني اللي عاوز يقرأ العقاد طه حسين، مش أما قرروا العقاد عبقرية عمر أسهل كتاب للعقاد، عيال تعبوا جدا فجابوا لهم كتاب لطه حسين مثلا. طه حسين أسهل، العقاد أصعب، الرفع أصعب وأصعب. وسبب عارف سبب هذه الفصحة وهذه الروعة إيه؟ إنه كان أصم، ما كانش بيسمع، فالواجش اللي احنا بنسمعه ما كانش بيسمعه، فثقافته كلها عن طريق القراءة العين. فالرفع ده له يا راجل رسائل الأحزان. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ احنا تعودنا نقرأ غزل شعر، ما تعودناش نقرأ غزل ناس وشيخ غزل ويكتب 3 كتب في الغزل في مي زيادة. ايه الجمال ده يعني؟ وحاجة راقية، مش إسفاف، راقية فعلا. ده كتاب رسائل الأحزان ده عندي، خدوه طلب عندي قعدوا ويتبادلوا لدرجة ان قطعوا جلده وراحوا جلدوهولي، فمن كتر ما استهلك الجلد. فرسائل الأحزان هو له 3 رسائل الأحزان والسحاب الأحمر وأوراق الورد. أوراق الورد يعني ايه ده؟ ما بالك بقى في الكلام دراسته عن القرآن وعن اللغة، ده حاجة تانية خالص. لا الرفع ده حاجة، رفع مستوى الصفوة، مش احنا يعني. عشان اقرا بقول لك اقرا كده وتعدل، وعشان انا هقرا للرفع النهارده، مش هقرا غرنان، مش قريت جرانين، مش قريت. انما طه حسين تقرا له عادي، ما فيش، تقرا له في السله وتقرا وانت قاعد في السرير، وتقرا وانت بتتفتح التلفزيون وتقرا. انما الرفع لا، قفل كله واقعد الظبط هنا تعبئه عشان اقرا للرفع. الرفع ده نوعيه راقيه جدا، من الناس اللي ما حدش عارف عنهم وجمال جدا في الكتابة، أحمد حسن الزيات. يا سلام، وحي الرسالة ده، إيه الجمال ده. وذكر الرسالة الدول العربية دوروا عليها، يقول لك الرسالة بتاع الزيات، عمل جمع الافتتاحيات بتاعتها وسماها في وحي الرسالة كذا مجلد. هات أي مجلد اقرأ أي مقالة فيه، إيه الجمال ده، حاجة غير عادية. أحمد حسن الزيات ده ومع هذا مش مشهور. أحمد حسن الزيات يعني أظن له كتاب اسمه ولدي، لا ده هيكل اللي ولدي محمد حسين هيكل، وكتب عن حسين هيكل، وكتب ولدي وكتب الفاروق وكتب. لا يعني الزياد ده بيكتب لغة جميلة جدا جدا، يعني أجمل من طه حسين، بس ما حدش عارفه. لأن طه حسين برضه، ما هذا فرق بين طه حسين والعقاد. طه حسين في الجامعة وله تلاميذ وله دخل في السياسة ودخل وبقى وزير وكونه أعمى وزير تعليم، يعني في حاجات أحاطت به لمعته، كان أثار إشكالات برضه يشتهي لا إشكالاته اللي طلعها خلته يغرب على الناس شوية يعني. أيوة، ودخل حسين أولا دخل في السياسة بقى وزير تعليم. وطه حسين مش بس كده يعني، الصدمات بتاعته في الجامعة، لا وفي الجامعة بقى له تلاميذ. العقاد ملوش تلاميذ، العقاد تلاميذه كده، ده العقاد ده بطل. إنما طه حسين له أجيال وأجيال وأجيال. طبعا أنا أحد الناس اللي ما أنا كنت علمي ما كنتش أدبي، وسبت علمي ورحت داخل كلية أدب وقلت مش هدخل قسم عربي، مش هدخل إلا كده، أي قسم تاني مش هدخل. وعرض علي أيامها ثلاث أقسام علمي، المكتبات، وأنا ورفضت أن أدخل مكتبات، ما حدش يعرف المعلومة دي، مع أني بعد كده بقيت أستاذ مكتبات، إنما رفضت المكتبات تماما، قلت لا لن أدخل، مش هقعد على مكتب أبدا. ورفضت الصحافة، كان قسم صحافة قبل ما كلية إعلام، كان لنا ثلاث أقسام ندخلهم علمي، لغة عربية وصحافة و... وإعلام ولا ومكتبات. قلت مكتبات هقعد على مكتب، لا صحافة مهنة نفاق وجدل وكذب وكلام، لا مش هدخل، هدخل قسم عربي، انا عاوز اسمع طه حسين بس. وفعلا دخلت قسم عربي. فاللي عاوز اقوله ان اللي اصلا يجذب واحد من علمي عشان يدخل في قسم ويسمعه وقد ايه، وكان يعني يبهرك فعلا لما تسمعه سيمفونيه، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، متعه حقيقي، يعني موهبه. لما يتكلم مش بس في الادب، لما يتكلم عن اقبال، لما يتكلم عن فاكر محاضرة ليه عن إقبال بدأها في ما هذا الجمال، ما هذا الجمال، ويقارن من إقبال وأبو العلاء والجنة والنار، واحد درجة مؤمن واحد رجع كافر، وإيه كان إيه الجمال ده، يعني تسمع إنه لا طه حسين ده حاجة تانية، سيمفونية يعني الحقيقة، مش وجيل لا يعوض بكل أسف. تيجي تقول لي قسم عربي يا جماعة، أصل كان زمان عبقري واحد، الوقت العبقرة كتير كتير. والله يقولوا لي كلام، لا والله اصل ما انت حسين لانه كان واحد من الوقت كتير ما بين، هم فين الكتور دي، هم فين الكتور دي، هم يصدنا في سبع. لا احنا ولذلك بقول لك محاوله تشويه القيمه بتاعتنا دي مظهر عجز عندنا، ان احنا عايزين، احنا حاسين احنا صغيرين مش عايزين حد يبان انه كبير، مع ان ما لا يعبنا، لا يعبنا ان احنا عندنا كبار، بالعكس ده احنا عندنا ناس محترمين قوي كويسين جدا في تاريخنا وفي حاضرنا وجامعات القاهرة، ما كان بقى فيها عميد النهارده زي طه حسين في الجامعات كلها، ما فيش في مدير جامعة زي لطفي السيد، والعميد يستقيل يقوم مدير الجامعة يستقيل ويسمع له، في عميد دلوقتي بيستقيل، في مدير جامعة بيستقيل، ده بيجروا عشان المنصب، ما بكل أسف الجيل اختلف. وذلك أنا بقول لهم حتى الجماعة اختلفت عن الجماعة زمان، والطلبة اختلفوا، والأساتذة اختلفوا، والناس المجتمع اختلف غير مجتمع زمان، تمام، مجتمع مختلف تماما. يعني أنا أذكر وأنا بقول دائما هذا الكلام، إن أنا كان والدي الله يرحمه شيخ معمم أزهري من أصول الدين، وكان جارنا مسيحي لبناني اسمه الخواجة أنطوان مارون، بجمر ده الثاني رزقه حنين قبطي مصري، عمرنا ما حسينا بمسيحي ومسلم وكلام من ده، ما حسيناش ابدا بالبيك هيك اللي بنسمعها الوقت مسلم وشيء مسيحي وقبط شيعة وسني، وقعد يقول لك الكلام ده، هو انتوا عايزين تدخلوا في كبار علماء الشيعة؟ وامبارح اسمع الكلام يا جماعه لازم تتفتحوا، ايه ده، فعمرنا ما سمعنا الكلام ده، دي حاجات وافده علينا، مش مجتمعنا ده. كان زمان المسيحي لا يمكن يبقى جارك، لا يمكن يشرب سيجاره، وانت عارف انه مسيحي وغيرك وزورك ولا لا يمكن يشرب سيجاره، لا ما عارف يراعي مشاعرك. الوقت المسلم هو بيمشي يشرب سيجاره في الشارع، ما تقدرش تقول له لا، والناس تقول لك انت مالك، وهتلاقي الناس كلهم معاه يقول لك انت مالك صحيح، يعني ما عادش، مش ده المجتمع، لا ده المجتمع اللي احنا عشناه. ولذلك اللي ربنا بيرحمه الوقت من جيلي انا يموت، لا ده حقيقي، لا ليس هذا هو المجتمع الذي عشته، ليس هذه هي مصر التي عرفتها، ليس هذا هو الجامعة التي تعلمت فيها، هذا الأساس الذي نعم نتمنى، احنا كلنا نأمل هذا، انا مشفق مش على نفسي، انا مش مشفق على نفسي، انا مش مشفق على نفسي، انا مشفق على الأجيال اللي جاية، ان اتمنى ان يبقى زمانهم احسن من زمان، خصوصا ان عندهم امكانيات فعلا المعلومات والنت والكلام ده، فرص كبيره جدا انهم يبقوا افضل مننا، بس يا ريت للاسف يعني الحاجات دي اللي بوظت عصر الحداثه، دي للاسف اللي داست علينا تحت قوي يا راجل، ده والموبايلات والنت والمعرفش والفائده الواتساب والتاني اسمه ايه المسنجر والبتاع ونسمع والتويتر، وتسمع بقى بالكلام ده وبلاوي مسيحة نسمعها، فدي مشكلة كبيرة. إنما فرص المعرفة، الطفل النهاردة، الطفل بتاع النهاردة عنده معلومات أكتر بكتير جدا من طفل زمان، ده صحيح. بس هو السؤال وإزاي يستثمرها وإزاي يكبر بيها، وإزاي يكبر بيها. وبعدين إحنا مشكلتنا إن إحنا لا ننتج معلومات إنما نستهلك معلومات. يا ريتنا بننتج ويريت. وده السبيل الوحيد. اللغة العربية تبقى لغة عالمية. لما كانت لغة علم كلهم كانوا بيتعلموا عرب، كلهم بيتكلموا عرب لأن لغة العلم. النهاردة كلنا نتعلم إنجليزي ونتأمع إن بعرف إنجليزي، والبقالين عنده ضياع إنجليزي speak English thank you مشيش رأي. خدت واحد مرة كان اللي جازونا وديته الهرم، أنا عايز أركب جمل، ركب الجمل. بعد كده قلت له الوقت قال لك إيه اللي معاك؟ قال لي هي كلمة واحدة. قلت له قال لي بكشيش. طيب يعني اللي عايز أقوله إن إحنا ما بقول لك إحنا وصورتنا برا على فكرة الهرم والجمل. أنا فاكر أول ما رحت وكنت في منتصف لا في الستينيات، قالوا لي أنت بتروح المدرسة على الجمال لأن رمز مصر الهرم والنخلة وجمل. يعني حتى هوليوود حضرتك لما يجيبوا صورة مصر مثلا في أي فيلم بيجيبوا الهرم ولازم جمل صغير. وعلى فكرة ثقافة الشعوب دي، الشعوب دي ممكن ما تعرفش مصر دي فين على فكرة. شعوب جهلة فعلا، يعني ما تفتكرش إن الناس دي مشغول أبدا ولا هم دارين بينا. كان في برنامج عملوه زي مسألة ثقافية في الشارع. لا ما يعرفوش دولة كذا فين. لا ما يعرفش ما يعرفش فعلا. عملوا استفتاء العراق في قارة إيه؟ قالوا 70% قالوا في قارة أفريقيا. طب ما بقول لك امريكان ثقافتهم ما همش خارج ايه ولا هم عندها. فانما احنا فاكرين ان هم مش غالي قوي عندنا وايه اللي ابدا ولا هم دارينين بين حي بكل اسف. طيب شوفكم على الموبايل ده بتاع مين عشان اهو تسجل الكلام بقى. اوعى ربنا يجعل كلامنا حلو عليك. ربنا سنه بعد دول سنه. لا انا اتعلمت درس وانا زمان وانا بتمرن في المدارس الثانوي، فجاء المفتش بتاعي الاستاذ بتاعي واحرجني بكلمه. كانوا الطلبه بيعطشوني طبعا عشان قعدت سنتين اتعلم زياده بس. فكنت بقى اقول لهم الولد ده شايف نفسه ادوله ثانويه عامه عشان يشوف هيعرف يظبط الفصل ازاي. ثانويه عامه المدارس ما فيش اي سلطان عليه. فعشان كنت بدرس عربي، فالماده الوحيده اللي ممكن اكبسهم فيها النقد. هجيب لهم نص ما درسوهش، هيجي لهم في الامتحان نص ما شافوش ينقدوا ازاي. هجيب لكم نصوص واقول لكم السند اوزن ازاي النص. فاعمل ايه عشان اشغل الحصه؟ ما اديهمش فرصه لحظه. لو اديتهم ضهري التبشير بتاع ولا معكسه. فالمهم اعمل سبوره واروح داخل بيها على طول في النص. هدخل اول ما ادخل يدخل مره. فتعودت كده. فالمهم انا في يوم عملت السبوره واتالي استاذي جاي يفتش عليا كليه التربيه، ونازل المدرسه كان بتاع عربي. لا مدير المدرسه، مدرسه المتدان دي اصلا صاحبها اسمه الشيباوي كان بتاع العربي، وكان المدرس الاول العربي موجود. فلقيت الاستاذ بيقول لي ايه انا هاجي لك الحصه دي كويس. طيب فروحت واخد السبوره، رحت اجيب السبوره لقيت عيال مسحوه معاكسات بقى تلامذة مسحوا بس بتاع كده. فانا دخلت بالبتاع السبوره دي وبعت التبشير اكمل اكمل اكمل اكمل عشان ايه النص عشان هيقول الضيوف. فيا دوبك كملت ولقيت الباب بيخبط والثلاثه داخلين، المشرف الاستاذ والعميد مدير المدرسه ومدرس الاول والعربي. فالمشرف بص لي كده وقال اتاري الحصه اللي قبل مني كانت هندسه فيها رسومات على السبوره الاصليه. فالمشرف بص كده وقال لي يا استاذ دي حصه هندسه. انا بقى بس حيه بصيت السبوره لقيت فعلا رسومات. ما خدتش ما فيش وقت، انما لمحت ان ما فيش بشاور حاجه امسح بيها. انا قلت لا هي مش حصه هندسه بس انا مش مستعد امسح السبوره بمنديل كده على طول. واتنرفزت ورحت واقف واخد جنب كل بسأل سؤال اقول مش هعرفه خدوه السنه اللي فاتت ما اعرفش ايه وضربت بوس كده. وبعد كده رحت داخل بعد ما خلصت رحت قلت للمدرسين قلت لك هزقني قدام الطلبه. قال لي انا حبيت قدامك درس عمرك ما هتنساه. قلت له ايه؟ قال لي اللي داخل مهما كان مش عارف انت هتدرس ايه، انت لو انت اضعف واحد هتبقى احسن منه لانك محضر الدرس، ولو انت مش قادر تظبط الفصل والعيال بيطلعوا على كتافك اول ما يدخل الراجل هيقعد فما تشغلش بالك بدي بظبط الفصل قد ايه علمني. وقال لي اللي داخل ده اهم حاجه عنده الشكل، ادخل امسح السبوره واكتب التاريخين والموضوع واقعد ان شاء الله اقول نكت لو جرب احنا كنا بنتكلم في ايه وروح دخلت في الموضوع. تعلمني هذا الدرس لا انساه الله يرحمه. اللي حبيت اعلمك درس عمرك ما هتنساه وفعلا ما بنساه. ان السبوره لازم ربنا يلا ربنا يصلح الاحوال يجعل غدكم خيرا من يومكم ان شاء الله.